ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله سبحانه وتعالى الذي خلق كل شيء من زوجين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه أجمعين أمهات المؤمنين وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا لقاؤنا الأول الذي نلتقي فيه هنا في الحديث عن الخطبة والزواج وآداب الخطبة وطرائقها والتصور الشرعي الثقافي الذي يقدمه لنا القرآن الكريم والذي تقدمه لنا السنة النبوية المطهرة عن حالة الزواج وعن حالة الخطبة وفقا للأحكام التي قررها السادة العلماء وفهموها من النصوص الشريفة التي سنتناولها بحول الله نصا نصا، ونحاول أن نطوف في عقل العالم المسلم كيف فهم من القرآن الكريم موقف الخاطب وموقف الخاطبة المخطوبة، وكيف فهم كذلك حالتيهما، وكيف ينبغي لكل منهما عدد من الأمور، وعلى كل منهما كذلك عدد من الأمور حتى يستقيم الأمر على مراد الله عز وجل، وحتى نكون إذا خطبنا أو تزوجنا نكون على بينة من أمرنا، لأن الإنسان لا يحل له أن يشرع في عمل لا يعلم حكم الله فيه، فيجب على المسلم أن يسأل قبل أن يشرع في أي عمل، قبل أن يبيع، قبل أن يشتري، قبل أن يتزوج، قبل أن يسافر، قبل أن يحج، لابد أن يتعلم فقه هذا السلوك الذي سيأتي به حتى يأتي به موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقا للكتاب العزيز، ولكي هذا من جهة، ومن جهة أخرى لكي يقف على مراد الشارع، الهدف الرئيس الذي عبر عنه الله عز وجل في القرآن والذي عبر عنه رسوله في الحديث، فيعرف لماذا نصنع ما نصنع ولماذا لا نصنع ما لا نصنع وما الذي ينبغي علينا صنعه، هذا من جهة، ولكي نعيش الأجواء التي كان يعيشها الصحابة الكرام رضوان الله عليهم حينما كانوا يخطبون ويتزوجون ويعيشون حيواتهم كما روتها لنا كتب السيرة. من أجل هذا الهدف سنتكلم اليوم بحول الله عن قضية الخطبة، وقد قرر السادة الذين نظموا هذه الدورة من إداري شيخ العمود وقد أبلغوني بذلك أننا اليوم قد خصصوا لنا المحاضرة للكلام عن الخطبة وآدابها، وفي المحاضرة القادمة إن شاء الله نتناول طرفا من عقد الزواج و آدابه وما يكون بين الرجل والمرأة في هذا العقد بنظرة ثقافية مستندة إلى النصوص الشريفة وبتطويفة سريعة مع بعض أحكام الفقه الضرورية أو اللازمة التي نحتاجها، وإذا مررنا بشيء فلم نذكره أو مر بك حكم تظن أنه يهمك وأنك ستحتاج إلى معرفته فعليك أن تسألني عن هذا الحكم، لأنني لن أذكر كل الأحكام، بل إن ذكر الأحكام مستحيل أن أذكر لك كل أحكام الخطبة أو الزواج في محاضرة بهذا الوقت، هذا مستحيل من حيث هذا الوقت، لكن يمكنك أن تسأل عما يشغلك إذا لم أتعرض له. ولابد أن نشكر قبل البدء شكرا وافرا جزيلا لسيدي وأستاذي وشيخي الدكتور أشرف المكاوي رضي الله عنه ونفع الله به، لأنه كان قد عمل قبل ذلك على هذا العرض التقديمي الذي سترون، وإن كنت قد عدلت أمورا يسيرة، زدت فيها بعض الأحاديث النبوية أو بعض النصوص، إلا أن الأصل في هذا العرض كان له هو، وأنه صاحب هذا التعب وصاحب هذا هذه العناية بجمع هذه الأطراف للكلام على عناصر محددة. لم أكن أنا الذي حددتها، وإن كنت سعيدا بها وفخورا بأني أقدمها الآن، لكن لابد من هذا الشكر إحقاقا للحق الأدبي لمولانا الإمام الجليل. لقاؤنا سيدور على عدد من الأشياء. ربما نظن أن أهمية الزواج ليس أكثر من قضية إنشائية يتكلم فيها خطباء الجمعة ويتكلم فيها الناس إذا أرادوا أن يهرطقوا أو أن يهرفوا بكلام لا قيمة له، لأنها معروفة ولأنه لا فائدة من ذلك. لكن سنكتشف الآن إن شاء الله أن الأحاديث النبوية التي تعرض للقضية لها معنى أبعد من المعاني الظاهرة التي تشيع بين الناس. الناس تتزوج لأسباب كثيرة، لكن ترى هل الأسباب الشرعية التي من أجلها شرع الله هذا الشرع، هذا الزواج، والزواج شرع من الله، هل هذه الأسباب حاضرة في قلوبهم وفي نفوسهم؟ وهنا يأتي التنبيه على ما ورد في النصوص الشريفة، وكيف يتلقاه الناس الآن، ما الذي أهملناه منها، وما الذي ظل معنا، وما الذي انقلب إلى ضده للأسف الشديد في المجتمع الذي صرنا نعيش فيه الآن، وكيف يمكن لنا أن نتخلص من بعض هذه المشكلات. وهذه ليست مشكلة تخصني ولا تخص الفقه، لكنها تخصني وتخص الفقه وتخصك، فكل منا عليه أن يعلم بشيئين: الشكل المثالي والواقع الأرضي، وكل منا عليه أن يجتهد في تنزيل ما استطاع من الشكل المثالي على الواقع الأرضي. فلا تحاكم الشكل المثالي وتقول هذا لا يمكن أن يطبق، لا تقول ذلك، لأنني مؤتمن على أن أقدم لك فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي عاشه وعلى الوجه الذي تعلمته من الأشياخ عنها، وهذا ربما يوافق أو لا يوافق الواقع الذي أنت فيه أو أنا فيه، لكن علينا معا أن نجتهد في أن ننزل هذا الشكل المثالي على الواقع الأرضي بقدر ما نستطيع من قوة، وما لا نستطيعه الآن يظل في الذهن فكرة إلى أن يأتي الوقت، إلى أن يأتي الوقت الذي نطبقه فيه إن شاء الله. تمام؟ هذا ضابط مهم قبل أن نبدأ، حتى لا تعترض على ما ورد في الشرع بأنه ليس مناسبا، بل هو المناسب، ومجتمعنا هو الذي يستحق التغيير. والتغيير سنة في الكون، فإن كنا نتغير لا محالة، فلنتغير إلى سنة رسول الله لا إلى ما يبتعد بنا عن سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدور الكلام عن طرق الاختيار ووسائل الاختيار، كيف يختار الرجل الفتاة، وكيف تختار الفتاة الرجل الذي يناسبها أو التي تناسبه، وشروط هذا الاختيار ومعايير هذا الاختيار، وسيأتي بعض الأحاديث تنير الطريق. واعلم أن الأحاديث غالبا في هذه الأبواب تنير الطريق، تساعدك على التفكير، ربما لا تعطيك حلا نهائيا جازما هو الشكل الوحيد، لا، لأن الإسلام أرحب من ذلك، هو يحتمل كثيرا من الطرق والآليات والتطبيقات، المهم أن نكون جميعا على الطريق. تمام؟ سنتناول أيضا فكرة الكفاءة، وكيف جعل الشرع الشريف هذه الفكرة مرعية، وما حدودها الشرعية. كفاءة الكفاءة يعني أن تكون الفتاة مكافئة للفتى أو أن يكون الفتى مكافئا للفتى، هذه معنى الكفاءة، يعني يكون كفئا وأن تكون هي كذلك. تمام؟ ألا تقرأ في سورة الإخلاص وفي آخرها، ها في آخر آية، ها أي كفئا، أي كفئا يعني وليس لله أي كفء يعني مكافئ. هنا في الزواج نبحث عن الكفء. تمام؟ سيدور الحديث عن كيفية التعارف أو التعرف، خلاص فيما بعد الاختيار، تم الاختيار، كيف أتحرك بعد ذلك، ضوابط الخطبة، آداب الخطبة، سنمر على بعض آدابها وأحكامها الشرعية، آثار الخطبة، ما الآثار التي تتركها الخطبة في الحالة التي بيني وبين التي خطبتها، أو ما الآثار المنبنية على أن الخاطب قد خطب، هذا سؤال، ما الآثار، سيكون الكلام على ذلك. ثم سنأتي بعدد من المراجع لمن يريد أن يتوسع وأن يقرأ شيئا من أبواب العلم لكي يفهم فهما أعمق أو يجد شرحا أبسط وأكبر لعدد من الأحاديث أو الأحكام الشرعية المحيطة بالموضوع. بهذا الشكل نكون قد مررنا مرا سريعا على باب الخطبة. وقبل أن أبدأ في أول أمر، يهمني جدا أو يهمني جدا أن أشير إلى تفصيلة بسيطة، وهي أن المرء إذا أقبل على الزواج فإنني أنا ناصحه بأن يتعلم هذا الباب كاملا على يد فقيه متمكن. يعني هل هذه الدورة تكفيه؟ هذه الدورة مهمة جدا في فتح الأبواب له، لأنني كما ذكرت لكم لا نستطيع أن نلم بالأحكام ولا أن نلم بأكثرها، حتى الأحكام عددها كبير وتفاصيلها دقيقة وتحتاج إلى شرح وتوضيح، وهذا يحتاج إلى وقت، والأحكام تحتاج إلى فهم وجلوس وتلقي وتعلم وتساؤل. فأنا أنصح كل من يدخل إلى هذا الباب، كما أنصح كل من يدخل إلى باب البيع والشراء والتجارة، أو أنصح كل من يقدم على الحج مثلا في هذا العام أو في غيره، وأنصح كل هؤلاء، أنصحهم دائما إذا دخلت على باب النكاح، إذا أردت أن تخطب امرأة، أو إذا بدأت أنت في خطبة أو كنت بصدد خطبة، فعليك أن تتعلمي الباب كاملا. الباب في الفقه يتكلم عن الخطبة، يتكلم عن العقد يعني عن النكاح، يتكلم عن العشرة التي تكون بعد العقد، وعن كل التفاصيل اللاحقة لذلك كالصداق والأركان والشروط، يتكلم بعد ذلك عن هدم البيت. طب والسؤال، نحن الآن لم نبنه، لماذا نتعلم هدمه؟ لا، لابد أن تعرف أين يبدأ الأمر لأنك وأين ينتهي، لأنك إذا ألممت بالموضوع من كل جوانبه صرت عالما به وقادرا على أن تتحرك فيه بوعي. من الخطأ أن يقدم الإنسان على عقد الشركة وهو لا يعرف كيف سيفضها، لأن سيأخذ قرارات بعد ذلك ربما لو كان عالما بتفاصيل الفقه والقانون في فض الشركات لما كان أخذ هذه القرارات. فلا بد أن يكون واعيا في أخذ قراره وأن يتعلم قبل أن يتكلم. ولذلك نحن ننصح الناس أدرس هذه الأبواب، باب الخطبة والنكاح وعشرة النساء أو العشرة بين الزوجين، وأدرس بعده باب الخلع والطلاق والإيلاء والرجعة والنفقات والعدة والرضاع، لأن هذه الأبواب من مهمة، وأنتم لابد ستمارسون الرضاع ولابد ستمارسون، هذا مهم، هذا جزء من الدين، فيحتاج المرء أن يتعلم حكم الله فيه. حتى لو كان الإنسان يعني أعاذنا الله من ذلك، يعني الإنسان الحمد لله لا ينوي أن يهدم شيئا، إنما ينوي أن يبني، لكن ليبنيه بحكمة، ليبنيه بحكمة، وليعلم حكم الله فيه، وليعلم حقه من حق شريكه، وليعلم حقه من حق شريكه، فيقف الإنسان عند حقه. فلذلك أنصح الناس فعلا أن يقرأوا وأن يتعلموا الباب كله من أوله إلى آخره، وأن لا يقتصروا على هذه المقتطفات التي تضيء فقط وتفتح الباب وتعين في البدايات. تمام؟ صلوا على رسول الله. ورد في كتاب الله عز وجل عدد من الآيات يتكلم فيها ربنا عن تقسيمه للكون إلى ذكر وأنثى، وتقسيمه للإنسان بخصوصه إلى ذكر وأنثى. وكأن الله عز وجل جعل دليلا من أدلة التوحيد، التوحيد هو أعلى ما جاء به الإسلام، أهم ما جاء به الإسلام، كأنه جعل دليلا من أدلة التوحيد أنه هو سبحانه الوحيد الذي لا يحتاج إلى شريك، والذي لا يحتاج إلى قسم آخر من جنس الآلهة، لأنه سبحانه وتعالى هو الإله ولا إله غيره، على خلاف التصورات الإغريقية واليونانية التي كانت تظن أن عندي إله وعندي إلهة. لا، التصور الإسلامي قال الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، وهذا له ارتباط بوجود زوجين، ولم يكن له كفوا أحد، يعني وليس له كفء. أما أنتم أيها الناس فتلدون وتولدون ويكون لكل منكم كفء من الآخر. فالكمال في حق الله سبحانه وتعالى أنه واحد، وفي حق البشر كيف يكون الكمال؟ باجتماع النصفين. اقرأ من هذا المدخل قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ولكي تفهم الآية تحتاج أولا أن تعرف أن كلمة زوج لا تعني اثنين، كلمة زوج تعني إيه؟ تعني إيه؟ الناس مش عايزة تقتنع. زوج تعني واحد له شبيه، له مثيل، هذا معنى زوج. يعني إذا ذهبتم إلى بائع الحمام وقلتم له ها أعطني زوجا من الحمام، هذا معناه أعطني حمامة، بقطع النظر عما يفهمه البائع، هذه قضية لا تخصني الآن، أنا أتكلم الآن في القرآن الذي نزل بطريقة معينة له فهم خاص، له فهم عربي صحيح. أنا الآن أرتدي زوجا أو زوجين؟ زوجين من الأحذية، لأن الزوج الأيمن له مثيل في الزوج الأيسر، مثيل في اللون، مثيل في الحجم، حتى لو كان تقسيمه وشكله مختلف، لأن هذا زوج وهذا زوج آخر. عندي زوج أو زوجان؟ عندي زوجان من العيون أو من العيون، نعم، هذا يعني أن عندي عينان. إذن أن عندي عينين، إذن زوج يعني شخص واحد، وهذا يطلق على المذكر ويطلق على المؤنث. فيمكن أن أطلق على الرجل زوج زوجا، وأطلق على المرأة زوجا. الله قال لنا: ومن آياته، أي من آياتي الله، أن خلق لكم، أن خلق لكم من أنتم؟ أنتم الناس، أنتم البشر، أنتم من أنفسكم، أي من جنسكم، أزواجا. هل يعني هنا النساء؟ بعد أن قررنا ما قررناه، هل يعني هنا النساء بكلمة أزواجا؟ هل يعني هنا الرجال بكلمة أزواجا؟ هو يعني الرجال والنساء، لأن الكلمة تتسع لهذا وذاك. تقول المرأة هذا زوجي ويقول الرجل هذه زوجي. طب لماذا لا يقول هذه زوجتي؟ هذا صحيح وهذا صحيح، ولا أفصح أن يقول هذه زوجي. رأيتم؟ فالله يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا. فهل السكن مختص بالنساء أو مختص بالرجال؟ لا، السكن يوفره الرجل للمرأة كما توفره المرأة للرجل، لأن السكن المقصود هنا سكن معنوي فيه يحصل السكون، هذا لا علاقة له بالمكان الذي نبيت فيه، انسى هذا الآن، هذا المعنى المادي، لا لا، هو يتكلم هنا عن معنى آخر، هذا سكن. ولذلك قال لتسكنوا إليها، يعني إلى الأزواج، لا تقول إليها مؤنثة، فهو يتكلم عن النساء، لا، لأن كلمة أزواج مؤنثة، أزواج جمع، هذه أزواج. وجعل بينكم مودة ورحمة، ولهذا ولذلك قلنا بأن السكن هو المعنى المعنوي الموجود، لأن هذا هذه مودة وهذا شيء يحسه الإنسان، ورحمة يحسه الإنسان ويبذله الإنسان، يبذل مودته ويبذل رحمته. إذن ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا من الآيات، يعني من العظائم التي خلقها الله والتي يمتن الله بها علينا. طيب، وإن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، أي أنك لو تفكرت قليلا لا علمت ولا وجدت هذه الآية ولا وقفت على حقيقتها. طيب، لكي أبرهن ببساطة على أن زوج يدل على واحد له مثيل ولا يدل على اثنين، ببساطة تخيل معي أن رجلا اسمه زيد تزوج فتاة اسمها زينب، فأنت تقول زيد زوج زينب أم زيد نصف زوج؟ زيد زوج زينب، إذن زيد زوج أم زوجان؟ زوج واحد وليس نصفا وليس زوج، لأن يعني زيد واحد. طب وزينب؟ زوج زيد، إذن زينب وزيد معا زوجان. تمام؟ هكذا لأن كل الأحكام بعد ذلك تتكلم في الزوج والزوجة، وهذا لابد أن نفهم كما معنى الكلمة قبل أن نبدأ. والله عز وجل لم يختص الإنسان بذلك، وإنما جعل هذا أيضا في النبات وجعله كذلك في الحيوان إلى آخر هذا. وقال والله جعل لكم من أنفسكم، انظروا إلى التعبير بالأسلوب نفسه، من أنفسكم، وكأن إحساس من أنفسكم هذا يعطيك مساحة من إحساس بأنه شبيه لي، أنه مثيل لي، أنه ينتمي إلي. من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم، الذين جعلهم لكم هؤلاء، بنين وحفدة. انظر كيف التفتت الآية إلى معنى البنين والحفدة وربطت ذلك بعلاقة الزواج، هذا سنستفيد منه بعد قليل وستعلم لماذا أدقق في هذه النقطة. وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. يذكرك الله بأن من الرازق أولا وأخيرا؟ هو سبحانه وتعالى، حتى لو كان الرزق سيجري على يد الرجل للمرأة. شكرا جزيلا. حتى لو كان الرزق سيجري على يد الرجل للمرأة، وستأتي الآيات تتكلم عن كيف يرزق الرجل المرأة، هذا ليس حراما أن نقوله، القرآن فيه ذلك، وارزقوهم منه، هذا موجود. ليست المشكلة في استعمال الكلمة، المشكلة في الاعتقاد. هل يعتقد الرجل أنه هو الذي يرزق رزقا أو ابتدائيا وانتهائيا للمرأة، أم أن الله رازق وأن الرجل مجرد واسطة في وصول الرزق إلى المرزوقة؟ هذا يمكن تشبيهه بسهولة بصاحب الشركة والموظف في الشركة والقائم على خزينة الشركة. إذا انتهى الشهر ذهب الموظف إلى القائم على الخزينة، يمد يده يريد أن يحصل على راتبه. موظف الخزينة يمد يده ويعطيه المال من الخزينة. هل يملك الموظف هذا المال؟ أبدا. من الذي يملك المال؟ صاحب الشركة. فالآن مالك الشركة. فالآن الموظف الذي يجلس على الخزينة مثاله هنا مثال الزوج الذي سينفق على الزوجة، وهو لا يملك المال على الحقيقة، وإنما مالك المال على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. والموظف الحاصل على راتبه هو هنا في الصورة هو إيه؟ الزوجة. لابد أن نتفهم كيف أن الإنسان لا يرزق من عند نفسه، وإنما يرزق بمال آتاه الله إياه. وعن عبد الله بن مسعود هو من أكابر الصحابة روى عن سيدنا رسول الله قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه، انظر إلى التعليل النبوي، فإنه تعليل خطير. انظر كيف ينظر الإسلام إلى قصة الزواج. فإنه أغض للبصر، هذه مكرمة في الرجال أن يكون غضيض البصر، وأمر شرعي. وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، كما أمر أيضا المرأة قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وأحصن للفرج، هذه مكرمة أيضا في الناس رجالا ونساء، أن يكون محصنا، يعني يجد حصنه. يعني إيه حصن؟ تعرفون الحصن عسكريا كيف يستعمل؟ يلتجئ إليه الإنسان ويحتمي به، هذا معنى الاحتماء. عبر عنه رسول الله بقوله أحصن. عبر عنه الإسلام حين تكلم عن المحصن والمحصن والمحصنات من النساء، يعني هي موجودة في إيه؟ في حصن. من حصنها؟ زوجها. والرجل موجود في حصن، من حصنه؟ زوجته. يعني معنى الحصنية قائم في الرجل كما هو قائم في المرأة، بدليل أن الرجل لو زنى ولم يكن محصنا ما حده؟ أن يجلد 100 جلدة وأن يغرب عاما. ولو أنه زنى بعد أن أحصن، يعني بعد أن تزوج، ما حده؟ يختلف تماما، يرجم حتى يموت. هذا معناه أن الإحصان جعله في حصن يجعل الحكم مختلفا، كأن الشارع سبحانه وتعالى نظر إلى الزاني غير المحصن نظرة فيها رفق، لكن الزاني الذي قد أحصن قد عامله بتغليظ شديد. فهمتم الفارق؟ لأن هذا رجل أتينا له بحصن يحصنه من العدو، فلماذا يترك حصنه ويذهب إلى العدو؟ في الحديث الذي عرج فيه رسول الله وأعرج فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات، رأى أناسا يتركون لحما شهيا ويأكلون، فيأكلون لحما منتنا خبيثا، وسأل عن ذلك جبريل فأخبره أن هؤلاء الزناة المحصنون يتركون ما أحل الله لهم ويذهبون لأكل الحرام. إذن الحساب مختلف، والإحصان من المعاني الإسلامية الخطيرة المهمة في علاقة الزواج. معنى وجود حصن، تذكر هذه الفكرة واكتب في ورقة هكذا فرعية من الفلسفات الإسلامية الحصن في هذا الباب. طيب، لابد أن نقف عند شيء آخر في الحديث. يقول: من استطاع الباءة. ما معنى باءة؟ مشهور بين الناس باءة عن المال، مشهور أنه استطاع الباء يعني عنده قدر من المال يتزوج به. يعني نريد أن نفهم حديث النبي فهما أعمق. ما معنى باء؟ قالوا: إذا تبوأت مكانا، يعني اتخذت منزلة، فأنا تبوأت مكانا، تبوأته أي اتخذت المنزلة، هذا المكان قد تبوأته، أو هذه المنزلة المكانة قد تبوأتها، وقد أبوئها لغيري، يعني ممكن أن أبوئ غيري منزلة. فمثلا أعين فلانا في منصب رئيس الإدارة، من الذي بوأه الآن؟ أنا. من المبوأ؟ الولد، الشخص الذي عيناه. وما المنزلة؟ هذا المنصب. قال السادة، عبر رسول الله عن الباءة بالباءة، عبر بها عن أن الرجل إذا تزوج فتاة فإنه يبوئها منزلة. هذا معنى في الحديث، ليس الحديث مجرد كلام عن مال وجنيهات يملك ذلك الإنسان فيتزوج، لا، هناك معنى آخر، معنى نفسي في الموضوع، أنه بوأها وجعلها في منزلة تخصها، ليس كمنزلتها في بيت أبيها. إذن هنا، من استطاع منكم الباءة، يعني أن يبوئها، فليتزوج. هذا معناه أن الذي لا يستطيع الباءة لا يورط نفسه فيما هو فوق تكلفته. وهذا أمر يطول، لو بحثنا في كتب الفقه لفهمنا كيف يقدم العلماء هذه الأبواب على بعضها وكيف يتعاملون في هذا الموقف. أن تكون زوجة له، هذه منزلة نفسية فيها مودة ورحمة وسكن، منزلة اجتماعية بين الناس، صارت سيدة بيت وربة منزل وملكة في عالم آخر هي فيه الأولى وليست من ضمن الناس. أن يبوئها منزلة من نفسه هو، فصار لها من يغار عليها ويحميها ويهتم بها اهتماما زائدا عن اهتمام أبيها بها أو أخيها بها، فهي منزلة، كل تلك منازل يبوئها إياه. ومن لم يستطع منكم أيها الشباب فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ما معنى وجاء؟ قال العلماء، أنا لا نتكلم عن معنى وجاء الحقيقي، سأتكلم عن معنى المجازي لوجاء. قال العلماء، إنما شبه رسول الله الصوم بالوجاء لأنه يقطع الشهوة. طيب لو سمحت نريد شيئا من التوضيح، يعني الزواج له ارتباط بالشهوة؟ نعم، بل هو الارتباط الأصلي، لكننا يعني كنا نظن أن الزواج له ارتباط بالسكن المعنوي والمودة والرحمة المذكورة في الآية الأولى وكذا. نعم، لكن لابد أن تعلم أن الدنيا لا تسير بالعواطف. في واقع الأمر الدنيا تحتاج إلى همة عالية تشحذها رغبة شديدة، الدنيا تحقيق الإنجازات، قراءة العلوم، بلوغ المطالب، ليس بالتمني وليس بالعواطف الطيبة وليس بالأحاسيس الجميلة. الأحاسيس الجميلة ليست كافية لدفع الرجل لكي يحصل على امرأة لتكون سكنا له، ولا تقول لا تدخلن لي، لكنها كافية للمرأة لتكفيها، لكن المرأة ليست هي التي تخطب الرجل على الأصل. ولذلك نحن هنا بصدد الكلام عن نفسية الرجل من حيث المعنى ووظائف الرجل العضوية. ولذلك الحديث قال بوضوح، قال فإنه أغض لبصر، يعني الإنسان إذا وجد زوجة ينظر إليها خلاص استغنى بذلك عن أن ينظر إلى بنات الناس في الطريق، وإذا وجد امرأة يأتيها استغنى بذلك عن أن يواقع امرأة أخرى في الطريق، فصار أحصن لفرجه كذلك. طيب يا رسول الله، من لم يستطع منا الباءة فكيف يصنع في هذه الشهوة العارمة التي خلقها الله في صدر كل رجل وفي جبلة كل رجل، كيف نصنع معها؟ قال عليك بالصوم، لأنه يقطع هذه الشهوة ويخفض منها تخفيضا شديدا، فبذلك صار قريبا جدا من طبيعة الإنسان الرجل، لأنه ولابد أن يدرك هذا الرجال والنساء معا، لابد أن يدركوا أن الله خلق الرجل بهذا التركيب، خلق الشهوة عنده أشد حدة وأقوى أمواجا وأعتى ظهورا وأشد دفعا وأخطر على المجتمع منها عند المرأة. هذه حقيقة لابد أن ندركها قبل أن نتكلم في شيء. وأنا الآن لا علاقة لي بعلماء الطب وعلماء، هذا لا يشغلني، أنا هذا ليس حجة على الديانة، أنا الحجة عندي هي الكتاب والسنة، والأحاديث واضحة في الباب. واضحة تمام الوضوح، وحياة الصحابة واضحة تمام الوضوح، والأحكام الشرعية واضحة تمام الوضوح. فلذلك لابد أن نفهم هذه الخلفية. إذا فهمناها فهمنا لماذا خاطب هنا رسول الله الرجال دون النساء. طيب، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء. إذن وقفنا عند معنى الباء من حيث هي مال أو معنى، ثم وقفنا عند معنى أغض للبصر وأحصن للفرج، معنى التحصين والحصن، ثم وقفنا عند الربط بين معنى الاستمتاع ومعنى الزواج. الناس يعرفون أن الاستمتاع قد يكون في غير إطار الزواج، صح، لكن الله يرضى عن الاستمتاع في حالتين فقط، في حالة زوج وزوجة، أو في حالة سيد وأمه فقط. طيب لو سيدة وعبد، لا، ممنوع الاستمتاع، ممنوع، حرام شرعا. طيب سيد وأمه، قال هذا جائز، قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، لا أيمانهن. إذن واضح أن الله راعى أن هذه الشهوة عند الرجل أكبر كثيرا وأعتى كثيرا من وجودها عند المرأة. والذين هو قال إيه، أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. سيأتي الكلام على ذلك، سيراعي القدر الموجود منها عند المرأة، لكن ليس كما يكون عند الرجل، لأن النسبة تختلف كما وكيفا. فالله سيأتي بآيات يتكلم فيها عن هذا الباب، في باب اسمه الإيلاء. لا، لو الأمة متزوجة فهي تحل لزوجها ولا يحل لسيدها الاستمتاع بها. هذه حالة موجودة في الفقه، أن أكون سيدا وعندي أمة، وهذه الأمة لم ألمسها لكنني زوجتها من رجل آخر، فهي تبيت عنده وتخدم عندي في النهار. هذا تصور فقهي للأمة المزوجة، وهذا موجود يعني تقريبا في بلاد القاهرة ومصر، ليس هذا التصور موجودا يعني، لكن من المهم أن نفهمه. لماذا؟ ليس لأنه ليس موجودا لا نفهمه، لماذا؟ لأننا نريد أن نفهم الأصل. تذكرون في أول محاضرة قلنا عندنا الأصل وعندنا الواقع المر، فعلينا أن نفهم الأصل، والأصل هو الديانة، أما الواقع نحاول أن نجعله على وفاق مراد الله سبحانه وتعالى. هناك حكم فقهي لطيف يدلل لنا كيف فهم العلماء وكيف فهم السادة الصحابة والعلماء هذه الأحاديث وهذه الآيات، وسنأتي معنا إن شاء الله أحاديث كثيرة أخرى. قال السادة: فعل الزواج يعني أن يتزوج الإنسان مع الشهوة، يعني مع وجود شهوة عنده، أفضل من نفل العبادة. يعني لو قال لي رجل له شهوة وعنده مال، إنني أريد أن أقضي وقتي متعبدا متنسكا متزهدا، أصلي وأصوم وأذكر الله وأقوم بالليل وأصنع الطاعات وأتصدق بمالي الذي أملكه ويمكنني أن أتزوج به، لكن أريد أن أتصدق به، فأيهما أفضل عند الله؟ لا عندي، ليس باستحساني أنا الشخصي، ما الأفضل عند الله سبحانه وتعالى؟ أن أتزوج وأن أعول امرأة وأن أنفق عليها من هذا المال وأن أنشغل بها وأن وكذا وكذا، أو أن أتفرغ للعبادة مع العمل، يعني وأنزل إلى عملي وأرتزق المال، يعني لم أجلس في الجبل يعني، وأن أصلي في مكان الوقت الذي كنت سأنفقه مع أولادي وزوجتي، أيهما أفضل؟ قال العلماء له: الزواج إذا كانت عندك شهوة أفضل لك، الزواج أفضل لك. لماذا أيها العلماء تقولون ذلك؟ قال العلماء: واحد، لتحصين فرجه وفرج زوجته. إذا صار عندي الآن في الزواج منفعتان ليس موجودان في إيه؟ في نفل العبادة. نفل العبادة يعني رجل عنده مال قال لي أذهب مثلا إلى الحج للمرة الثانية، طبعا الحج المرة الأولى فرض يعني لابد أن يصنعه كل إنسان معه مال الحج، خلاص هذا أمر منتهى منه يعني، لكن ها؟ قبل طبعا. لكن إذا كان من أولي الشهوات خلاص هذا يقدم الزواج على الحج. لكن نحن الآن نفكر إنه الحج فرض من فروض الإسلام، هذا يعني لا يمكن التنازل عنه بوجه من الأوجه يعني. لكن لو قال لي أعتمر، ما رأيك أعتمر أو أتزوج بهذا المال؟ أقول له هل عندك شهوة؟ قل نعم عندي شهوة. إذن الأفضل لك أن تعتمر أو أن تتزوج؟ أن تتزوج، أن تتزوج. هذا كلام الفقهاء. لماذا أيها الفقهاء؟ قالوا لأن هذه المنفعة لا تحصل في العمرة ولا في الصلاة ولا في الصدقات، منفعة تحصين فرجك وفرج زوجتك، هذه منفعة. وهناك منفعة أخرى وهي القيام عليها. هذا يفجر لنا قضية ضخمة دائما أو غالبا ما يسيء الإعلام إذا طرحها، وكأنهم يريدون أن يحذفوا من القرآن الكريم هذه الجملة، الجملة التي فيها الرجال قوامون على النساء، لو ملكوا أن يحذفوها. ما المشكلة؟ المشكلة أن الفعل قام زيد على زينب، يعني أنه حفظها، حماها، ووفر لها ما يقيم أودها، ووفر لها مكانا تحتمي فيه وتجلس فيه وتبيت وتعيش. هذا التصور موجود في فعل قام على، استعمله ربنا في قوله الرجال قوامون على النساء، واستعمله الفقهاء في قولهم أن هذا من المنافع التي لا توجد في إيه؟ في نفل العبادة، لكنها موجودة في إيه؟ وإحنا قاعدين فين؟ مش حديث قدامنا؟ مش الكلام أهو؟ هو بيقول فعل الزواج ماله؟ أفضل من إيه؟ إذن التعليل الموجود في الأسفل لا تعليل لمين فيهم؟ لفعل الزواج وليس في بس كده، سهلة يعني مش صعبة. طيب إذن القيام على، ما مفهوم القيام على هذا؟ بكل اختصار، بقطع النظر عن المفهوم الأوروبي للمرأة والحياة التي أثمرت ثمارها الآن في المدن وصارت موجودة في القاهرة وفي مصر، وأكثر ذلك تغريب لا علاقة له بدياناتنا، المفهوم العربي الإسلامي يقول باختصار شديد أن هذه المرأة قد خلق الله لها دائما من يحوطها ويحميها ويرزقها ويأتيها بالمكان الذي تعيش فيه ويأتيها باحتياجاتها الأصلية في الحياة، وأنها ليست مكلفة أبدا بأن تنفق على نفسها. ليه طيب؟ لماذا لا نساوي بينهما؟ الله يعلم الفرق النفسية والجسمية الذي بين الرجل والمرأة، وهو الذي يعلم، وهو الذي أنزل الشرع. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هو اللطيف وهو الخبير وهو العالم وهو الذي خلق، فهو كل شيء، فهو الذي أنزل الشرع، ونحن نسمع كلام الشرع ونطبق كلام الشرع، ونحن مغمض العينين. لماذا؟ لأننا نعبد الله عز وجل ونسلم أمرنا له. إذا أردنا أن ننازعه هذا معناه أننا لا نسلم، يعني لسنا مسلمين. مسلم يعني سلم أمره لله. طيب ما المشكلة في هذا التصور؟ لابد أن تفهم قبل كل شيء أن المرأة ليست مكلفة بالإنفاق على نفسها، لا حين تكون طفلة، ولا حين تكون زوجة، ولا حين تطلق، ولا حين يموت زوجها، ولا حين يموت أبوها، ولا حين يموت أخوها، ولا حين يموت كل الرجال الذين في عائلتها. طب من أين من تنفق عليها؟ ولي أمر المسلمين. طب هذا موجود مش موجود؟ ليست قضيتي. لابد أن تفهم الآن معنى التعامل مع المرأة في الإسلام. ولذلك طيب إذا أرادت أن تنفق على نفسها، ما تنفق على نفسها كما تحب، نحن لم نمنع، لكننا لا نكلفها بذلك. هل وعيتم الفكرة؟ من يشعر أنه استقرت عنده الفكرة؟ تمام. إذن باختصار المرأة أبدا أبدا لا يطلب منها أن تأتي لنفسها بشقة أو بمكان تعيش فيه، ولا أن تأتي نفسها بخبز تأكله، ولا أن تأتي نفسها، لا لا لا لا أبدا، هذا غير موجود في الشريعة. طب هي أرادت أن تأتي لنفسها بذلك، تصنع ما تشاء، مالها وهي حرة فيه، لكن الشارع دائما رتب لها من يعطيها هذا الإيه؟ هذه الأساسيات الحياتية. إذا فهمنا هذه الفكرة استطعنا بعد ذلك أن نتفهم سائر النصوص. ولذلك قال الفقهاء وهذا فيه فضل آخر هو القيام عليها. وصلت فكرة القوامة؟ القوامة ليست طغيانا إذن، القوامة ليست زيادة في عنصرية، القوامة ليست امتهانا لمرأة ولا لرجل، لكنها شرع من الله كلف الرجل بما يناسبه وكلف المرأة بما يناسبها. هي رقيقة الجسد، رقيقة الروح، عاطفية القلب، ليست كالرجل. الرجل شديد الجسد، شديد العزم، شديد المعنى، شديد يعني قوي، له جلد على الصعوبات. طيب متى ادعت المرأة في نفسها أنها عندها هذا الجلد وعندها هذه الشدة وعندها؟ فإنها تخرج من أنوثتها، فإنها تشوه خلق الله فيها، فإنها لا تتوافق مع المنظومة التي أرادها لها القرآن والسنة. منظومة لا تعاملها هكذا، المنظومة لا تطلب منها أن تذهب للعمل، منظومة ليست كذلك. هي لم نحرم لكن لم نطلب، لابد أن يعي هذا كلام دقيق للغاية، لابد أن يفهم بدقة. تمام؟ طيب قال انظر إلى هذه الفكرة، وتحصيل النسل، هذا لا يحصل بالعمرة والحج وبدفع النفقات وبدفع عفوا الصدقات. تحصيل النسل يعني تحصيل النسل وتكثير الأمة، تحصيل النسل وتكثير الأمة من المطالب الشرعية. نعم من المطالب الشرعية، وهي واردة في الأحاديث الجليلة الشريفة الصحيحة. طيب وماذا قالوا أيضا؟ هذا بالمناسبة هذه الصياغة وهذا الكلام أنا لم أتدخل فيه إلا بوضع الفواصل، العلامات الترقيم فقط، هذا منقول وسأذكر لكم مراجع، هذا منقول تحديدا من شرح منتهى الإرادات للبهوتي على ابن النجار، وتحقيق وسأتي في النهاية تأتي مصادر. وتحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، أي وغير ذلك من الفوائد التي تتحقق بماذا دون ماذا؟ بزواج دون نفل العبادة. يعني مباهاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة الأمة مطلب شرعي محترم على المسلمين أن يحققوه. الله عز وجل حتى يباهي الملائكة، يعني تكثير الأمة هذا وتكثير السواد مطلب، نعم مطلب شرعي. طب تحديد النسل بقى وبتنجان المخلل هذا ما علاقته بالديانة؟ قل لي أنت. طيب نحن الآن نتكلم عن الفكرة كما جاءت في الأحاديث، أنا لست مشغولا بالتلييس. طيب أنا مشغول بنقل ما هو السنة على ما هو السنة. يعني فكرة لطيفة أن تنجب المرأة 20 طفلا، والله فكرة لو تستطيع حاجة حلوة أوي، يبقى فكرة جميلة جدا، ويعني لو أنها استطاعت ذلك ولو أن الرجل حاجة يعني، وهذا من طب لكن أنا ثقافتي يا أخي غربية جعلتني أتصور أن الحياة المثالية هي زوج وزوجة وطفل أو طفلان، يعني هذا لطيف جدا، وأنا أعيش معا في غرفة صغيرة وشقة صغيرة، أو يعني حين يغتني بنا الأمر يكون يعني فيلا وكذا ونعيش معا، وهذه حياة أنفق عليها ومش عارف مش اصنع ما تشاء، لكنني أكلمك عن التصور الذي فهمناه عن الأحاديث بنصوص الأحاديث والآيات، ولا أقول أنني أنا الذي فهمت من الأحاديث والآيات، لكن أنقل لكم فهوم السادة العلماء، ولكن هذا كلام منقول كما قلت لكم، يعني هذا ليس من عندي، ليس من كيسي يعني. تمام؟ طيب ماذا نصنع في المشايخ الذين يقولون لنا والله إن الممكن أن يعني لا نقطع النسل لكن نحدد النسل وظروف الأمة المصرية الآن وظروف الأمة العربية والعالمية ومش عارف وظروف خالتي عاملة إزاي؟ هذا يعني هناك علم وهناك سلة أخرى غير العلم. العلم ما قال الله ورسوله، نحن الآن مع ما قال الله ورسوله والسادة العلماء الفقهاء الذين أصحاب الكتب نقلوا الديانة على القرون الماضية، لكن لا علاقة لي أنا باجتهادات التوليف التي قيل لهم إن أسيادكم الأعاجم يريدون منكم أن تقللوا النسل، فقالوا طيب كيف نبحث في هذا الموضوع حتى نسلوا، فركبوا كلمة من هنا وهناك حتى لا، هذا ليس من عملي. حال ما قبل الخطبة، حال ما قبل الخطبة؟ هذا السؤال يبدأ الفقهاء دائما في كتبهم بالكلام على الخطبة. طب وما حال ما قبل الخطبة؟ أفكار سريعة لن أطيل فيها. المجتمع الذي يقبله الله ورسوله مجتمع فيه مفهوم اسمه مفهوم الاختلاط. مفهوم الاختلاط، كلمة اختلاط ليست كلمة قديمة في الفقه ولا كلمة قديمة في تراث الأمة بالدلالة المعاصرة، هي دلالة اختلاط الرجال بالنساء. كلمة اختلاط كلمة مستحدثة. متى استحدثت؟ حين صار الاختلاط بلاء على الأمة. طب قبل أن يكون الاختلاط بلاء على الأمة كان الاختلاط شيئا عاديا يصنعه الناس وليس له اسم معين. يعني نحن الآن نصنع أشياء عادية كثيرة، نأكل سمكا ونأكل دجاجا، وعادي هذا موجود وهذا موجود، لا يعني لا مشكلة. ولذلك لا نقول فلان وفلان من السمكيين وفلان وفلان من الدجاجيين، لا هذا ليس موجودا لأننا لا نحتاج إلى ذلك. ربما نحتاج إليه لو وصلنا مثلا إلى حالة أن الدجاج ضار دائما وأن السمك نافع دائما، فإيه نحتاج أن نغير هذه التسميات ونسمي فلان مثلا نباتي وفلان حيواني وهذه أشياء. لكن الاختلاط فكرة طرأت على الأمة ليست من الأفكار الأصيلة. لو شئنا أن نحاكم إليها الأمة أو نحاكم إليها الديانة لن تصفو لنا، هل هو جيد هل هو سيء لن نستطيع أن نقول. لكن يمكن بكل بساطة أن نجمل جملة من الشروط والضوابط، يعني كأنها يعني تضبط حركة الإنسان في عملية الاختلاط. إذا أردت أن تعرف ما الاختلاط الصحيح، هو الحال الذي كان عليه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف كان مسجد رسول الله؟ كان فيه رجال ونساء، يصلي الرجال في الأمام ويصلي النساء في الخلف، وينتظر الرجال النساء انتظارا يسيرا حتى يخرجنا بعد أن تنتهي الصلاة، قبل أن يخرج الرجال حتى لا يحصل ازدحام عند الباب إكراما لهن. طيب ما رأيكم لو ابتدعنا بدعة في الدين وأقمنا بينهم حاجزا من طوب جدار؟ ما رأيكم؟ هل هذا موافق للمعنى الذي كان عند رسول الله؟ لا. طب حاجزا من ستارة؟ لا برضو. وما الدين؟ الدين ليس كذلك. تقول لكن أنت يا رجل تتكلم في عصر فيه البلاء وكذا، لكن عصر رسول الله كان أطهار. يا سلام، يعني هو عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه زناه، يعني لم يكن فيه قذفة يقذفون الناس في أعراضهم. ألم يضرب في عهد رسول الله عدد من الناس في حد الزنا وعدد من الناس ورجم بعضهم فيه وبعضهم رجم في القذف وبعضهم مجتمع كالمجتمع يا ابن الحلال، ناس كالناس. تقول لكن كان معهم رسول الله يعصمهم، يعني كان الإنسان يهم بالذنب فيأتي الرسول صلى الله عليه وسلم يمنعه منها. طبعا لا، الرسول صلى الله عليه وسلم له فضل لا شك، لكن هذا أمر يعلمنا به كيف تكون المجتمعات لا كيف تكون البدع. أما الهيئة التي عليها الناس الآن من الفصل التام فهو شيء مستحدث من أجل شيء مستحدث آخر، وهو إيه؟ وهو تحول أنظمة الحياة إلى أنظمة غير إسلامية، وأفكار الناس صارت غير إسلامية، فحصل هنا الاختلاط المحرم ككل الاختلاط الموجود في الجامعات. اختلاط الجامعات المصرية، وأنا من جامعة مصرية، هذا اختلاط ممنوع. اختلاط فيه يجلس الرجال والنساء معا في مجلس واحد على الأرض، يتكلمون معا ويمزحون معا ويتبادلون الضحكات ويتبادلون النكات بلا ضرورة ولا حاجة، يعني ولا أي سبب جاد، يعني كلها أسبابها هزلية وفيها حالة من حالات الاستمتاع لكنه استمتاع غير كامل. يعني هنا لا يتم الزنا إلى آخره، وفقط الجزء الأول منه فقط اللي هو إيه؟ الكلام بلطف ماذا نقول؟ الخضوع بالقول. يكفي أن يجلس الرجل في مجلس فيه فتاة وأن يكون سعيدا بأنها موجودة وتكون لطيفة في الكلام ولا سبب جادا يجتمعان عليه. هل هذا محرم؟ يعني لا تحتاج أن تسأل، طبعا محرم، وهذا محتاج سؤال، فضلا طبعا عن التلامس بقى وإلى آخر ذلك، فضلا عن صورة هذا الرجل وصورة هذه المرأة. هذا ينقلنا إلى مفهوم آخر، لكن قبل أن نغادر مفهوم الاختلاط، سوق رسول الله كان مختلطا بهذا المعنى، لكن بمعنى نظيف شريف، يبيع فيه الرجال والنساء، ويبيع الرجال للنساء، ويبيع النساء للرجال لا بأس، لكن مع مراعاة الخلق العام والآداب العامة والقيم. وكان فيه يهود يبيعون ويشترون، ولكن مع مراعاة الآداب العامة والخلق العام، الخلق المحترم الذي يجعل الرجل رجلا والمرأة مرأة. لم يكن اختلاط المصالح الحكومية الذي يجلس فيه الرجل أمام زميلته أكثر مما يجلس فيه زوجها معه، حتى تصير كصديقة له أو كأخت أو كأكثر من ذلك، فربما أفضت إليه بما لا تفضي إلى زوجها، وتناقشان في كل قضية، في كل كبيرة وصغيرة. أين رجولته وأين أنوثتها؟ هذا لم يعد موجودا. أنا لا أقول أن العمل في المصالح الحكومية حرام أبدا، افهم ما أقول، لكن أنا أقول إن صورة من هذه الصور ينبغي أن تمنع. طب كيف تمنع؟ نفس يعني المكاتب؟ لا يا أخي، أنت بتفهمش غير الطريقة السلفية دي، ما تفكر بطريقة فيها شيء من الفهم، فيها شيء من الوعي للشريعة. ما الوعي إذن للشريعة؟ الوعي أن يجلس الرجل على مكتبه، وأن ينجز عمله، وأن يقتصر اتصاله بزميلته على ما كان جادا وما كان عملا، وأن يخاطبها باحترام، وأن يبش إذا كلمها، وأن تبش إذا كلمته، تبش أن تبتسم لا بأس، لكن هذا في إطار كونهما موظفين، لا في إطار كونهما ها بس ولا متخذات أخدان. أين نذهب بالآية؟ طيب ما رأيك في المجتمع الذي فصل تماما بينهما؟ أراح الناس؟ لا والله، لم يرح الناس. هذا المجتمع الذي فصل بينهما هو الذي خلق سلوكا قذرا اسمه اللواط، لأن الرجل لم يعد يجد امرأة، وخلق سلوكا قذرا آخر اسمه السحاق، وكلاهما محرم في الإسلام. طب لماذا لماذا لماذا نخالف السنة؟ السنة تريح الناس. الطريقة التي عاش بها رسول الله هي الطريقة المثلى، وكان يكلم النساء، هو النبي يا سيدي، والصحابة يكلمون النساء من أكابرهم إلى أدناهم، وكلهم كبير صلى الله عليه وسلم. إذن الاختلاط ضابطه الأصلي هو عدم ارتكاب المحرمات بالجوارح، وعدم ارتكاب المحرمات بالقلب. كيف يرتكب القلب المحرمات؟ يرتكب أحيانا بسوء الظن، يرتكب بالاشتهاء. بالاشتهاء يعني من اشتهى امرأة لا تحل له فنظر إليها بشهوة، ما حكمه؟ آثم. آثم، تقول لكنها ترتدي زيا شرعيا وهو آثم، هي ترتدي وهو آثم، لأن الاشتهاء متى يكون مباحا يا سادة؟ في حالتين، إيه وإيه؟ زوج وزوجه وزوجه وسيد وأمته، بس اقفل. أي اشتهاء خارج هذه المساحة إيه؟ اشتهاء أمام أفلام إباحية يبقى حكمه إيه؟ حرام على طول كده وأنت مستريح. ليه؟ لأن دي لا مراته ولا أمته، خلاص. والذين هم لفروجهم حافظون إلا، بس خلاص. سورة سهلة جدا، سورة المؤمنون، سورة المؤمنون، وتكررت الآية في عدد من السور. طيب أيضا هذا يرجع إلى الهيئة التي تجلس عليها الفتاة والتي يجلس عليها الرجل. مفهوم الحجاب، ما مفهوم الحجاب؟ والله مفهوم الحجاب لا وقت الآن لشرح فقهيات الحجاب، وما الذي ينبغي أن يستر وما الذي لا ينبغي أن يستر، وحكم الحجاب، هذا ليس له وقت الآن. لكن مفهوم الحجاب مفهوم نفسي قبل أن يكون مفهوما شرعيا، عفوا بدنيا أو ظاهرا. والمفهوم هنا أيضا لا نجد في كتب الفقه شيئا اسمه الحجاب، لكن نجد في كتب الفقه شيئا اسمه العورة، ونجد في كتب الدين شيئا اسمه الحياء. فمن الحياء ستر العورة. ما حدود العورة؟ شيء يحدده لنا كتب الفقه. باختصار شديد، الحجاب الذي يرضى عنه الله ورسوله حجاب ليس فيه عطر فائح، يعني العطر الفائح الذي يشمه الناس هذا ليس من الحجاب الشرعي. يعني تأثم به المرأة؟ نعم تأثم إذا خرجت أمام الأجانب، لا إذا خرجت وركبت سيارتها ولم تخرج منها إلى عادت إلى بيتها، لا شك هذا لا بأس به. لكن المهم ألا إيه تتعرض، حتى لا تخلط بين كلامي وأن تظن أنني أقول، لا أنا أقصد معنى معينا هنا، الحجاب من الأجانب، تمام، يعني من غير المحارم، تمام. الحجاب الذي شرعه الله ليس فيه بنطلونات للنساء على الإطلاق، إلا إن كانت تسترها بشيء آخر. الحجاب الذي شرعه الله فيه عطر غير فائح يجوز. الحجاب الذي شرعه الله ليس فيه كثير تزين، تزين فيه مقتصر على ما جرت به العادة كالكحل ولا يزيد على ذلك، البهرجان السائر لا. الحجاب الذي شرعه الله ليس فيه لفت للنظر، يعني المرأة لا تلفت ولو سترت كل جسمها ثم علقت على ملابسها ترتر، فهذا يحرم. تقول والله سترت العورة، نعم، لكن على من نحن؟ هل نضحك عليها؟ من نعامل؟ من نعامل؟ نحن نعامل الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. الحجاب الذي شرعه الله هذا يعني أن لفت النظر في القاهرة ليس كلفت النظر في سوهاج، ليس كلفت النظر في الرياض، ليس كلفت النظر في جدة، صح ولا لا؟ يعني بلد كالرياض الناس النساء يخرجن فيها سوداوات من الأمام والخلف، لا يعني لا يرى منهن شيئا. لو خرجت امرأة ترتدي ملابس الناس في القاهرة لأثمت، لأنها تلفت أنظار الرجال جميعا إليها. لكن تلك المرأة القاهرية لو لبست هذه الملابس الجائزة في القاهرة والتي ربما فيها بعض الألوان أو كذا وسارت في القاهرة، هل تأثم؟ لا، لا تأثم، لأن لون السواد ليس واجبا، لكنها عادة عند القوم، فينبغي مراعاتها عند القوم، وليس واجبا علينا أن ينبغي أن نراعيها في فئة أخرى. إذن العرف هنا معتبر؟ نعم معتبر، لكن ليس كل الأعراف. عرف أباح للمرأة أن تكشف شعرها، حرام طبعا، عرف باطل، عرف فاسق. عرف أباح لها أن حرام، عرف أباح لها أن تلبس شيئا ضيقا على قدر جسدها، حرام، شيئا ضيقا يظهر حجم عضوها كيدها كخصرها، حرام، حزام حرام، حرام. لماذا؟ باختصار من ضوابطه أن يكون فضفاضا، أن يكون واسعا، ألا يلفت النظر، ألا يثير الشهوة، أن يستر العورة. وضحت هذه؟ ومع ذلك هناك تفاصيل كثيرة في باب الحجاب، فيها ما هو فيه ترخص وفيها ما ليس فيه كذلك، هذا يحتاج إلى نظر فقهي ليس من عملي، لا يتسع المقام له الآن، لكن أحببنا فقط أن نطوف بهذا الشكل. فامرأة ليست تلتزم بمثل هذا ثم تختلط بالرجال، هل يكون الاختلاط هذا جائزا؟ لا يكون جائزا، لا يكون جائزا. وهذا فهمنا منه مفهوم الأنوثة، وفهمنا منه أيضا مفهوم القوامة. ولأننا ليس عندنا وقت طويل للاستطراد، فإننا سنمر الكلام بقدر الطاقة على الضروريات. تعالوا بنا نقف بعد هذه التطويفة عند بعض زهرات من روضة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث خطير من أملك الأحاديث وأجمعها التي تعلم الرجال والنساء كيف يتعاملان مع الجنس الآخر. أنا من الناس الذين يرفضون الطرح الغربي، كن معي أو كن ضدي، هذه قضية تخصك وتخصني، لنختلف فيها بعد انتهاء المحاضرة وبعد أن نتوقف عن ذكر السنة وعن ذكر ما جاء في الشريعة الإسلامية. أنا رجل لست مقتنعا بالرجال من الزهرة ولا بالنساء من المريخ ولا حتى من بلوتو، ومقتنع بأن الشريعة قد رتبت لنا طريقة تفكيرنا تجاه الجنس الآخر الذي هو الرجال أو هو النساء بشرع واضح وآيات تخاطب الروح قبل أن تخاطب البدن، وتخاطب البدن كما تخاطب الروح. سواء اتفقنا أو اختلفنا في المساحة الغربية فهذا لا يخصني، ما يخصني ويخصك ويجمعني ويجمعك هو كلام سيدنا رسول الله. أخرج الإمام مالك في موطئه وأحمد في مسنده رضي الله عنهما عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ذكر فيه أنه عرضت عليه الجنة، وها في هذا الحديث كلام طويل اختصرناه في النقاط الأولى من أول الحديث وذكرنا الشاهد الذي سنقف عنده. قال وقد رأى الجنة والنار، تمام، فحين تكلم عن النار قال ورأيت النار فلم أرى، في همزة ناقصة أنا آسف، لم أرك اليوم منظرا قط، ورأيت أكثر أهلها النساء. هو يحكي لنا حكاية عن واقعة شيء شافه رآه صلى الله عليه وسلم. قالوا الناس تسأله لكي يستبينوا لأنفسهم، لما يا رسول الله؟ طبعا الله يلهمه بالوحي. قال بكفرهن. الكفر في اللغة معناها الستر، معناه تغطية، والكفر في الشريعة معناها المعاني مختلفة، منه الكفر الجزئي ومنه الكفر الكامل. الكفر الكامل هو الخروج من الملة، يعني أن يكفر بالشهادتين. الكفر الجزئي يعني عنده بعض الذنوب يعني الجزئية لا تجعله كافرا بالخروج من الدين، لكنه إيه على إثم يعني. قيل للرسول أيكفرن بالله؟ انظروا كيف فهم الصحابة. قال انظروا التصحيح، يكفرن العشير. من العشير؟ الذي يعاشرنه، يعني الزوج مثلا. ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. ضمن حديث يخاطب الناس بما فيه نفوسها. والشرب قائما في المذهب مكروه. طبعا في همزة عند أحسنت، أنا آسف للهمزتين غابتا. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيته منك خيرا قط. بعض الناس من جهلة المشتغلين بالعلم إذا رأى الحديث ظن أنه في ذم النساء، وهذا عندي ليس صحيحا. الحديث صحيح ورد كما هو كما ترونه أمامكم، لكن هو في واقع الأمر خطاب مشترك للرجال والنساء على السواء. ما الذي يمكن أن نستفيده من هذا الإخبار الذي في الحديث؟ أنا سأتطوع بالقول على مسؤوليتي العلمية وأقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الرجال كيف تتكلم النساء، ويعلم الرجال أن المرأة قد ترى منك خيرا كثيرا ثم تسيء معها في مرة من المرات فتقول لك ده انت عمرك ما خرجتنا قبل كده، تقول لك وانت يجي من وشك حاجة حلوة أبدا، تقول لك ما رأيت منك خيرا قط. هل معنى هذا أنها قد تنكرت تنكرا تاما وجهلت جهلا تاما لكل خير الذي أسديته إليها قبل ذلك؟ الإجابة لا، لكن الإجابة هذه طريقة النساء يا رجال، فإذا سمعتم ذلك فلا تعولوا عليه هو، لأنه ليس هو المقصود. كل الموضوع أني عايزة تخرج بس الأسبوع ده، أنت لسه مخرجة الأسبوع اللي فات، فلما جت تقول لك قلت لا مش فاضي، قلت لك إيه ده أنت عمرك ما خرجتنا يا أخي، أنت حاجة يا أخي صعبة قوي، ده إيه البخل اللي أنت فيه؟ شوف الكلام. فأنت الراجل الناقص بقى يعمل إيه بقى؟ أنا يا بنت اللي ما خرجتكيش قبل كده، ده إحنا روحنا ويبدأ في المن، والمن يذهب على طول الحسنات اللي أنت خدتها على طول على طول. المن أسهل مسألة، أسهل حاجة تستطيع أن إيه أن تحرق بها الحسنات، أن أن تنسف بها الحسنات التي أسديتها إلى الآخرين. المن على أبيك، المن على أمك، المن على زوجك، المن على ابنك، المن على الفقير الذي أعطيته من رزق الله. المن والأذى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. بلاش من المن، لا، من الوحيد الذي من حقه أن يمن؟ الله سبحانه وتعالى يمن، والله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. هذه قضية أخرى، هو يمن سبحانه وتعالى، لأن الوضع مختلف، يعني هو السيد ونحن العبيد. لكن في هذه المسألة أخرى لا. إذن قد فسد دينها عليها وفسد عليك دينك. إذن أين نفهم التوجيه النبوي؟ نفهم التوجيه النبوي للرجل أنه لو سمع ذلك ألا إيه؟ ألا يعول عليه، ألا يعتد به، ألا يعتقد أنه كلام تقصده، لكنه لغو يكثر على ألسنة النساء. تمام؟ فلا تعامله هذه المعاملة الجادة. فالإجابة الصحيحة أن تقول لها خلاص هنخرج بس. هذا كل مطلوب. ومن جهة أخرى يخاطب النساء يقول لهن اتقين الله في أزواجكن، فلربما خرجت منك كلمة يهوي بها المرء في النار 70 خريفا. وهم بيتكلم عليهم في النار أهو. ليه؟ لأن الحديث كده، إن العبد لا يتكلم، العبد بقى مطلقا لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. ليه روايات كثيرة جدا، والحديث صحيح رواه أحمد والبخاري ومسلم وغيره. فيعني لكن الرجل أحكم في كلامه غالبا، لا دائما، ولذلك غالبا لا يقول كذلك. لكن المرأة لا، سريعة التعميم بمثل ذلك على الحكم على الخبر الأخير، على الحكم الأخير. معروف طبعا القصة الشهيرة التي للمعتمد بن عباد مع اعتماد الرميكية حينما قالت له ما رأيت منك خيرا قط. معروف، يعني إذا لم تكونوا تعرفوها فابحثوا عنها في الكتب أو على الإنترنت. فهمنا الحديث وفهمنا كيف يفهم خطابه للرجال وخطابه للنساء. إذن ما المطالب به أنت أيها الرجل؟ ها، من يقول لي من تفريق الرجال؟ أن ها ماشي تكبر دماغك، يعني ما إيه مش كل الكلام اللي تقال تدعي أعدي على المصفاي أعدي يعني ما. وما المطلوب من النساء؟ أن تربط لسانها، تهتم بس. يعني بلاش بلاش كلام عمال وطني وحش ويضر وفي جهنم في الآخر وعملها مش لطيفة، خلينا كده حلوين. يعني بلاش كلمة ما عملتش حاجة خالص، بلاش كلمة يا أخي ما شفتش حاجة منك أبدا، بلاش بلاش، خلي الكلام يعني فيه رفق. هذه زهرة أخرى، ألا هي هي، هذه زهرة أخرى يتكلم فيها رسول الله، يعلمنا فيها موقف. حديث طويل أيضا، أنا اختصرته، حديث طويل يعني فيه تفاصيل كثيرة، ابحث عنه أنت إن شئت. أخرجه الإمام أحمد في مسنده من بسنده إلى سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه الصحابي الجليل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ماذا قال؟ قال يا معشر النساء تصدقنا وأكثرن، يعني وأكثرن من الإيه؟ طبعا المرأة ترث كما يرث الرجل، وأحيانا تعمل فترزق تكتسب رزقا، صحيح؟ فالمرأة يحصل عندها مال، لكن هل المرأة مكلفة بأن تنفق على نفسها؟ أبدا، فغالبا ما يكون عندها مال زائد. فالرسول يأمرها بإيه؟ أن تتصدق وأن تكثر. انظر إلى التعليل، فإني رأيتكن أكثر أهل النار، هذا حديث آخر، لكثرة اللعن وكفر العشير. يعني المرأة التي تبتعد عن هذا الخلق تجعل نفسها من أهل الإيه؟ واضحة هي؟ يعني المسألة واضحة. ثم أتبع، ما رأيت أغلب لذي لب منكن. أغلب يعني من الذي يغلب؟ يغلب، أغلب هنا مش بمعنى العمي غلبان، لا العكس، هو المهيمن. يعني في واحد مهيمن يغلب وينتصر ويحوز ويتصرف، وفي مهيمن عليه، وفي مسحوق يعني أمه، وفي وهكذا. فهو من الأغلب؟ هن. ما رأيت أغلب لذي لب منكن، يعني الرجل ذي اللب، لب ده يعني له قلب، يعني هذا لمن كان له لب، لب يعني له قلب شديد، وكلمة لب عند العرب معناها أسد أصلا. فالإنسان ذي اللب هذا يعني فيه نفس عتية يدخل بها في المعارك، جريء، تمام. هذا البطل الصنديد إذا لم يستطع أن يقدر عليه الرجال بسيوفهم، قدرت عليه امرأة بكلامها أو بأنوثتها. يعني لما يجري على ألسنة النساء من اللعن، بمعنى هو مفسر بكفر العشير، يعني كفر العشير واللعن يعني إساءة الأدب في الكلام تجاه الحسنات والخيرات التي حصلت. اللعان هو الذي يلعن الناس والذي يكثر من الدعاء عليهم، تمام. واللعن هو الطرد في اللغة، وفي الشرع الطرد من رحمة الله. فاللاعن هو الذي يدعو على الناس. هنا هن لكثرة ما يجري على ألسنتهن من الدعاء الذي يدعونه على الآخرين، منهن العشير وغير العشير. والعشير بالمناسبة ليس الزوجة فقط، لأنه هو عشير وكل من له عشرة بالنساء، يعني كأخ وأب وابن وكذا. وهذا بالمناسبة خطاب للابن أن يتحمل أمه إذا بلغت من السن ما يجعلها تخرج عن طوقها فتلعن أو تسب أو تسيء، لكن أذكر ما كان. وخطاب أيضا للأبي إذا تعامل مع فتاة صغيرة مع ابنته وهكذا وهكذا. فهو اللعن إجمالا هو سوء الخلق في الكلام وفي دعاء على الناس. إذن الرسول، والذي أريد أن أقف عنده هنا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أغلب لذي لب منكن، يدل ذلك على أن السلاح الحقيقي الذي متى امتطته المرأة انتصرت هو سلاح أنوثتها، هو سلاح ضعفها، هذا السلاح الذي ما رآه رجل إلا وخر كما يخر الجبل. هذه طبيعة الأشياء. الله خلق الإنسان هكذا، خلق الإنسان في الجنة هكذا، ثم إذا أنزله إلى الأرض قال ولا من الجنة ولا يخرجنكم ولا يخرجنكما من الجنة فتشقى. يخرجنكما يقصد الشيطان، يخرجنكما يعني أنت وهي من الجنة فتشقى أم تتشقيا. من الذي سيشقى؟ لأنه سيشقى في طلب الرزق، أما هي فمطلوب منها هذا عدم الدوران في الأرض، عدم الضرب في الأرض، عدم البحث عن الرزق، ليس هذا المطلوب منها، إنما المطلوب منها السكن والسكون. ولذلك هي له كالحضن الواسع، وهو لها كالقشرة الحامية، وهما لبعضهما كاللباس والبدن، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. إذن فلا تظنن أننا لأننا وصفناها بالضعف أن هذا الضعف في حقها يكون ضعفا على حقيقة، وإنما هو سلطان، لكنها حين تغفل عن هذا السلطان لتنازع الرجل في سلطانه فإنها لا شك في النهاية تخسر المعركة، حتى لو ادعى أصحاب الحركات النسوية غير ذلك. نعم. هو مش بيخلي، هو بيوصف، هو رآهم فوجد ذلك فسئل لماذا فألهمه الله أن هذا هو السبب. أيوه، هو ده معنى عميق في حد ذاته، كفران العشير والتنكر للجميل السابق، ده معنى عميق في ذاته اسمه عدم الوفاء، عدم الولاء. وعدم الوفاء للسبب الأرضي الذي جعله الله رازقا لي باب إلى عدم الوفاء والولاء للسبب الحقيقي الذي يرزقني. هو لماذا أمرنا الله ببر الوالدين؟ لأنه أمر، لا لأي علة أخرى. لكن ما المفهوم الفلسفي لبر الوالدين؟ كما يقول الشعراوي وغير الشعراوي، هو أنهما سبب وجودك في الدنيا، فأنت إذا أسأت إلى أبيك وأمك وهما سبب وجودك في الدنيا، السبب المباشر للوجود، فكيف يكون سلوكك مع السبب غير المباشر أو مع السبب الغيبي؟ فعقوق الوالدين طريق إلى الكفر، طريق إلى الخروج من الدين. ولذلك جعل الشارع التوحيد بعده بر الوالدين، نفس الفكرة. إذا ربطناها بمعنى الزوج سنجد أن هذا نوع من التنكر للجميل، فمن تنكر للجميل الظاهر تنكر للجميل الباطن. وهل فعل الله فينا باطن وظاهر أم ظاهر فقط؟ باطن وظاهر، ونعمه علينا باطنة وظاهرة. أما نعمة الزوج فظاهرة، فإذا تنكرنا للظاهر فهذا من باب أولى، يكون طريقا للتنكر للباطن. فهمنا؟ ولذلك الكفر العشير طريق إلى الكفر بالله، وهذا يستحق جهنم. حتى لو كان أهل النار هؤلاء من أهل النار الذين يخرجون منها بعد ذلك أو يستقرون فيها إلى ما لا نهاية، فهذه مسألة أخرى. مستحيل، هذا لا يكون. قولي تظن أنها كذلك. كافرة الجميل وكافر الجميل وعدم الوفي وغير الوفي في الناس إذا عبد الله يظن أنه يعبده، يضحك على نفسه. والحديث حديث صحيح، من لم يشكر الناس أو حديث من لا يشكر الناس لم يشكر الله. حديث يعني أشكر الله كما تحب صباحا ومساء، تظن أنك تشكر، لم تشكر أحدا. طيب الأسئلة يعني عندنا، سنأخذ أسئلة وحبذا لو كتبت لكي نمر على سائر ما جهزناه لأنه مهم. من الهدي النبوي للرجال أن يتعاملوا مع بهذه الفلسفة مع النساء. مرة من المرات كان لأمهات المؤمنين جمال يركبن عليها، يجرها رجل ويحدو يعني يغني حداء للجمال حتى تأنس في المشي، فاشتد حداء الرجل في سوقه للجمال، فصارت الجمال طربا تهتز اهتزازا شديدا بالهوادج. فالتفت ذلك إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رجل اسمه أنجشة، فقال له يا أنجشة ويحك أرفق بالقوارير. يقول فلسفة القارورة، لا طبعا القارورة ليست عند العرب من بلاستيك، القارورة عند العرب تكون من زجاج، والقارورة الزجاجية سريعة التكسر، سريعة التكسر، ولذلك أرفق بالقوارير. انظر المرأة سريعة التكسر، وعلى ليس فقط بقى في أنجشة وجنجشة والجمال والبتاع، لا، والحياة والحياة والحياة. يا أيها الرجل تعلم هذا الهدي النبوي حينما تتعامل مع المرأة، أرفق بالقارورة حتى تعيش معك وحتى تعمر معك وحتى تعطيها ما عندك وحتى تأخذ منها أحسن ما عندها. أرفق بالقارورة، عاملها كذا تخشى عليها أن يصيبها الضرر، تخشى عليه. هذا المعنى أرفق بالقوارير. بالمناسبة هذا ليس مع زوجك فقط، هذا مع النساء جميعا، هذا مع النساء. ها؟ القوارير، القوارير جميعا، الحديث قدامك هو القوارير جميعا، أرفق بالقوارير. لكن القارورة التي تهمك لها اتصال بالحكم أكبر من اتصال القوارير الأخرى به. تمام؟ أختك، مراتك، والدتك، حتى لو كانت زميلتك في العمل، يعني حتى في القسوة، حتى في لا، أرفق بالقوارير. وهذا من فساد المجتمع. لا، ما هو للأسف الشديد إذا تحولت المرأة إلى غير قارورة فهذا فقد فسدت أنوثتها، وإذا عملها الرجل على غير كونية قانون قارورة فقد ضاعت رجولته. احنا للاسف فعلا فعلا حقيقه عندنا مشكله حقيقيه في ان تكون الانثى انثى وان يكون الرجل رجلا. دي مشكله يعاني منها المجتمع. وانا انصح كل انسان اراد ان يتعبد الله قبل ان يتعبد الله ان يصلح من نفسه وان يتحول الى ادمي، فان كان انثى تعود الى انوثتها، وان كان رجلا يستمسك بفحولته. ايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المرأة الراجلة والرجل المخنث. مجتمع ابن كلب، لكن علينا أن نتمسك بالسنة تمسكنا بالجمر المحترق في الآيات. أنا عارف المجتمع في شوسخ منه، لكن علينا أن نتمسك بالسنة تمسك القابض على الجمر. أنا عارف اللي هتقولي، لا أصلي ما احنا عايش معك في مجتمع، والعياذ بالله، ما هو دي مشكلة. إيه اللي دخل يعني نعمل إيه؟ بس ما طبيعي واحدة دخلت كلية هندسة يعني منين يعني هتظل؟ مستحيل طبعا. لكن من جهة أخرى خلينا بس يا عم احنا مش عادين في تخربوا بيوتنا بعد كده. لكن ما نقوله هو ليس حراما، عشان بس يبقى كلام دقيق، مش حرام إن المرأة تدخل كلية هندسة عشان ده حكم فقهي، لكن ثقافة. أنا أسأل كيف، هل ترى في ذلك حفاظا على كونها قارورة؟ هل الوصف النفسي والاجتماعي والأدبي الذي في قلب رسول الله أنت بإحساسك كده البسيط من هذا المعنى النبوي، هل الوصف يقوم في امرأة تتجاسر على حمل الحديد وتنافس في المسابقات الدولية في حمل الحديد وفي الرماية؟ هل هذا ما خلقت له النساء بمعنى ده؟ هم دول الصحابة؟ الله يخليك، استثناءات الصحابيات لا تجعلها قواعد. ما ديش لصحابية زي الصحابية الجليلة صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله التي قتلت الرجل الذي كان يحوم بالدار بدار النساء بالعصاية، قتلته بالعصا، ودي تقول لي ما هو النساء كانوا بيشاركوا في الجهاد وهم ما شاء الله أقوياء. يا سيدي مش كده، ليس الجيش من النساء، وهي إن كانت قتلت في كتر ألف خيرها وعلى علم الرأس وهي عمتنا جميعا، لكن إحنا لا ننتقص أبدا من قدرية، قدرية عالي وشريف، لكن مش ده القاعدة، ليست هذه القاعدة، ليس هؤلاء النساء، ليس هذا الأصل، دي ضرورة كالضرورة التي نقولها للمرأة حين تخرج للجهاد إذا دخل العدو البلاد. يعني إحنا قاعدينه فدخل العدو البلاد، بنقول للنساء إيه؟ جاهدنا. هم كمان هيعملوا إيه؟ هيجاهدوا إحنا، لكن هل هذا الأصل؟ لا لا لا، لا تخلط أرجوك بين الأصل وبين الشذوذات. لابد أن نفرق بين هذا وذاك. أصلا من أهم القضايا العربية الإسلامية، الثنائيات العربية الإسلامية، التفرقة بين الأصل وخلاف الأصل، مهم جدا، مهم جدا. اكتبي فرق، لأن في وقت للأسف نسمع كل الناس. من الهدي النبوي الذي، انظروا إلى اللمسة، صحابي جليل قام يخطب بهذا الحديث للناس يعلمهم في البصرة. خطب سمورة على منبر البصرة وهو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المرأة خلقت من ضلع، وإنك إن ترد إقامة الضلع تكسرها. لأن الإقامة المستقيمة التي عند الرجل لو أراد للمرأة أن تكون مثله لكسرها ولما استمتع بها ولما استمتعت به، والأفضل له أن يذهب فيعيش مع صديق لا أن يتزوج. والرجل إذا عاش مع صديق ليس كالرجل إذا عاش مع امرأته. هنا يكتمل النصف الأول مع النصف الثاني، وهنا كلاهما من جنس واحد لا يكمل أحدهما الآخر، وإنما يفتقران. فهمنا هذا؟ ولذلك قال: فدارها تعش بها. انظر حديث تحتاج أن تضعه في كل مكان تراه. فدارها تعش بها، ما معنى المداراة؟ يعني لا تكسر هذا الانحناء. هذا الانحناء موجود في الصدر، في الضلع، ليحمي القلب ولكي يكون لطيفا في التعامل معه. هذا الانحناء موجود في المرأة لتفهم عن الرضيع ما يريد وهو لا يبين. هذا الانحناء موجود في عاطفتها الجياشة التي ليس لك نصفها، فعليك أن تحافظ على هذه العاطفة وأن تداريها لكي تعيش بها، فلا تطلب منها أن تكون صارمة مثلك ولا دقيقة مثلك ولا محددة مثلك. وفي أصلا المرأة قبل كده صارمة ودقيقة ومحددة، يعني تقول لك والله هات كذا بالضبط وكذا وروح وتعالى ولا وما جيتش. غلط غلط، ليس هذا الأصل، ليس هذا الأصل. الصرامة والدقة والاستقامة والتحديد ليس هذا الأصل في النساء. الأصل جانب من السيولة، جانب من العاطفية، جانب من الامتياح، جانب من التداخل، حسن التبعل، هو ده المعنى الأصلي. فدارها تعيش بها، تذكر ذلك. طيب، حتى ننتقل إلى فكرة أخرى ولم يعد يبقى في الوقت كثير، الكثير، لكننا سنجيب إن شاء الله عن الأسئلة بعد انتهاء اللقاء. مهم جدا أن نطوف بهذه الأحكام بسرعة. الوسط المحيط، كيف الآن سأختار وما وسائل هذا الاختيار؟ انظر حولك، فكر في المتاح، في الأقارب، في الدراسة، في العمل، في شبكة أنت متصل بها لأي سبب من الأسباب، في اتصالاتك، كل ذلك يفتح لك آفاقا للتفكير من أين أختار. وهناك سؤال لا يمكن أن يجيب عنه فقيه، ولا أن يجيب عنه عالم، ولا أن يجيب عنه حكيم: أيهما أسبق، الحب أم الاختيار؟ يعني هل نتزوج ثم نتحاب أو نتحاب ثم نتزوج؟ والله عندنا حديث في الذين تحابا وأن الرسول لا يرى لهما خيرا من الزواج. وعندنا تجارب كثيرة في الصحابة وغيرهم أنهما بعض أن تزوجا حصل لهما هذا الحب أو حصلت لهما هذه الألفة والمودة وحسن العشرة وما شابه. فأيهما أسبق؟ ليس شرطا أن يكون أحدهما أسبق من الآخر، ليس شرطا أن تتزوج امرأة تحبها، وليس شرطا أنك إن أحببت امرأة أن تتزوجها، ليس شرطا. دائرة الحب دائرة مستقلة، ودائرة الزواج دائرة مستقلة، يتقاطعان في المتحابين اللذين تزوجا أو اللذين تزوجا ثم تحابا. فهل في الدنيا متحابين أو متحابان لم يتزوجا؟ أوهو. وهل في الدنيا من تزوج ولم يتحابا؟ أوهو. وعلى الوجهين، هذا يرضى عنه الشارع وهذا يرضى عنه الشارع، ما لم ترتكب معصية. حب العاطفي قلبي يعني باختصار، الضابط الشرعي الذي يرضى به الله ويغضب به الله هو ايه؟ ارتكاب المعاصي او اجتناب المعاصي بس. فوالله اجتنبوا المعاصي اهلا وسهلا، رجل ومراته اتجوزوا ولم يتحابا، لكن بيعملوا بعض بالمعروف، هل ده يرضى عنه الله ورسوله؟ يرضى عنه الله ورسوله. استصور اليوتيوبي بتاع الشباب الصغيرين اللي هو شباب ايه، والله احنا لما نتجوز بقى هيبقى البيت كله قلوب ومش عارف ودباديب وحاجات كده وبتاع. هو تصور لطيف جدا، وده حاله من حالات الزواج، بس ده مش معناه ان كل البيوت كده، بل النسبه الاكبر مش كده. طب ده ليه؟ والله احنا شايفين الصحابه وشايفين التابعين، وانا مش بوصف لكم المجتمع اللي احنا فيه، انا مش دعوه المجتمع، انا بتكلم على المجتمع الايه المثالي مش كده، المجتمع الاصلي. ولذلك إذا حصل الحب أهلا وسهلا، لم يحصل فالإسلام قد شرع لهم من حسن العشرة ومن أدب المعيشة ومن الستر ومن حسن التبعل ومن مطالب الحياة ما يكفل لهما أن يعيشا حياة هانئة، وإن لم يقع في قلبها وإن لم تقع في قلبه. حلو، مش ضروري يبقى حلو، لكن يكفي أنه صحيح. طيب، شروط الاختيار، ده سؤال برضو. طبعا معروف الحديث أنه تنكح المرأة لأربع، جمالها ومالها ودينها وخلقها، فإيه أو جمالها ومالها ودينها وحسبها أو نسبها، فاظفر بذات الدين تربت هلاك. صحيح، الناس تبحث عن ذلك، لا يجتمع ذلك غالبا في امرأة غالبا يعني، لكن على الرجل أن يبحث على النسب الضرورية التي تخصه، لأن كل رجل له احتياج، فلينظر أين احتياجه وأي شيء أخطر عنده. من الناس من يقدم الوجاهة الاجتماعية على اللذة الشخصية، ومن الناس من يقدم اللذة الشخصية على الوجاهة الاجتماعية، ومنهم من يقدم شيئا على شيء، كل منا يفكر بطريقة، فلينظر كل ما يكفيه. أيضا حين ينظر عليه أن ينظر في المستوى المناسب، هذا الذي عبر عنه الإسلام بالكفاءة، وسيأتي الكلام عنها بعد قليل، المستوى المادي المناسب، التعليمي المناسب، الثقافي المناسب، الاجتماعي المناسب. اكتبي ما شئتي. هل التوافق النفسي عنصر من عناصر الاختيار؟ بالتأكيد نعم. وهل هو مرعي؟ نعم. طب وأين نذهب بحديث إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير؟ بكل بساطة، لا تأثم المرأة ولا تخطئ شرعا ولا اجتماعيا إذا ردت رجلا لا تجد في نفسها قبولا له. مسألة دي يبدو أن في ناس كتير تسأل فيها، ولذلك أنا قررتها بهذا العلو بكل هدوء وكل بساطة حتى لا تتأثم المرأة. المرأة لا تأثم إذا ردت رجلا لا تجد في نفسها قبولا له، ده شرع ربنا كده، لا نكره أحدا على أن يستمر في المعيشة مع أحد، دي قاعدة تحطها في بالك، حتى بعد ما يتجوزوا، حتى لو خلفوا عيال، حتى لو أي حاجة، هي متضايقة تخلعه وهو متضايق يطلق، ما عندناش سلوك ان احنا خلاص بقى الزواج الكاثوليكي المستقر لغايه لما اتنين يموتوا ويهلكوا وما يعرفش حد فيهم يخلص من التاني. التصور ده مش موجود في الاسلام. الاسلام لا يكره احدا على ان يعيش الا شخص واحد بيكرهك على ان انت تخدمه، اللي هو مين؟ ابوك وامك بس. كبر في السن احتاج لك ده غصبا عنك، ما فيش ده، ما ينفعش تطلقه ولا تخلعه ولا تعمل له حاجه. غير بقى موضوع الاب والام ما عندناش هذا الباب. فالتوافق النفسي من من الاشياء التي عليها التعويل ممكن. طب انسان تنازل قال مش مشكله انا متنازل عن مستوى التعليمي، انا اريد ان اتزوجها من مستوى مختلف، انا اريد مستوى خلاص. اذا تنازلت فانت متنازل، ولصاحب الحق ان ينزل عن حق. اكتب القاعده دي، لصاحب الحق ان ينزل عن حق. يروق لي أن أذكر لكما فائدتين قد أذكرهما لنا الإمام المرداوي علاء الدين القاضي رضي الله عنه في كتابه الإنصاف في معرفة الرجع من الخلاف. قال فائدتان وأنا أذكرهما بالنص الذي ذكره به. إحداهما يعني الفائدة الأولى، قال الإمام أحمد رحمه الله، يعني فائدة تستفيد منها، مش ضروري يعني مش واجب شرعي لازم تعمله، يعني فائدة تستفيد منها. إذا خطب رجل امرأة سأل عن جمالها أولا، انظر إلى الترتيب، الإسلام يرتب لك عقلك. فإن حمد يعني فإن قيل له جميلة أو إن وجدها جميلة بنفسه، سأل عن دينها، فإن حمد تزوج، وإن لم يحمد يكون رده لأجل الدين ولا يسأل أولا عن الدين. اسمع الكلام لأن في ناس بتغلط. ولا يسأل أولا عن الدين، فإن حمد سأل عن الجمال. ترتيب ده غلط. ليه يا سيدنا الإمام؟ فإن لم يحمد ردها فيكون رده للجمال لا للدين. افرض أن أنت سألت عن الدين فكان دينها على أتم ما يكون، ثم سألت عن الجمال فلم ترق لك، يبقى أنت كده بترد إيه؟ لكن لو سألت عن الجمال فلم ترق لك خلاص تردها وتعرف دينها إيه؟ يعني ايه تعرف دينها ايه؟ يعني تسأل الوسط المتاح سؤاله من الأقارب الأصدقاء زملاء العمل الشركاء في الجمعية التي تعمل فيها، في التطوع الذي تعمل فيه، مدير أستاذ لها، أحيانا لو لك علاقة بأخ لها بقريب، بأي يعني من أي طريقة من طرق التواصل أو معرفة المعلومات تتساءل عن ذلك. ممكن التساؤل يكون عن أن تنظر بنفسك إليها، ما فيش مشكلة خالص، فتشوف جمالها هي جميلة ولا لا، ما فيش مشكلة خالص. لكن الفكرة إيه؟ دين وجمال. فأنت كيف ترتب لنفسك؟ سيدنا الإمام أحمد بيساعدك في أن أنت ترتب لنفسك، ده مش واجب شرعي بس بيحاول إيه؟ يعلمك يعني كيف تتعامل مع المطلوبات. فائدة الأخرى، قال ابن الجوزي ومن ابتلي بالهوى فأراد التزوج، ده مفقيه اللي بيتكلم ده مش شاعر، فأراد التزوج فليجتهد في نكاح التي ابتلي بها، يعني يجتهد في أن ينكح المرأة التي إيه؟ وقعت في قلبه وتعشق. إن صح ذلك وجاز، إن صح ذلك في الشرع يعني، يعني ربما وقع في قلبه امرأة ثم تزوجت، طب خلاص هيعمل إيه؟ ده لا يصح له ولا يجوز. وعندنا الحديث لعن الله من خبب امرأة عن زوجها، يعني واحدة متجوزها أي حد بيحاول يراودها ولا حتى يزين لها أن تتطلق عشان يتجوزها ولا ده ملعون على طول كده. الحديث هنعمل له إيه الحديث كده؟ طيب وإلا طب الراجل للأسف الشديد المرأة التي أحبها لا يستطيع أن يتزوجها يعمل إيه؟ قال فليتخير ما يظنه مثلها، فليتخير ما يظنه مثلها. وفي الحديث الآخر بتاع سيدنا عمر إن الرجل إذا اشتهى امرأة، هو لسيدنا رسول الله، إذا اشتهى امرأة في الطريق فالرسول ينصحه بأن يعود إلى أهله إلى بيته يعني فيأتي زوجته، فإن البضع واحد. يعني إيه البضع واحد؟ يعني الشهوة واحدة، خرجها مع فلانة ولا مع فلانة، هو الرجل لا يفرق في هذه المسائل. وكما قالوا كلهن في الفراش سواء، ده تصور ذكوري للزواج، وده تصور موجود ومقر الشريعة تقر به. تصور الأنوثة مختلف، ما تقدرش تعمل ده مع أي حد. ده لذلك شرع الله لها زوجا واحدا، وشرع له في بعض الأوقات أنه يتعدد. فهو تصوره نفسه للعلاقة مختلف، وتصورها تصور ده ليه؟ عشان هو مشوه؟ لا، لأنه رجل، هكذا خلقه الله نفسا وجسدا، وهي امرأة، هكذا خلقها الله نفسا وجسدا. ما حدش يسأل كده، احنا مش بطبونا يعني، نبعت سؤال ويكتب ونرد عليه. ابتلي بها يعني أحبها، يعني عاشقها، يعني الله عز وجل أنزل في قلبه هذه المحبة وما قدرش يدفعها عن نفسه، فيعمل ايه؟ مسكين ده، ده ندعي له ربنا يعفو عنه. ما معنى كفاءة عند الفقهاء؟ مضطرين لأن الوقت اقترب فلا بد أن ننتهي. معنى الكفاءة عند الفقهاء يبدأ بكفاءة الديانة. يعني ايه كفاءة الديانة؟ يعني باختصار ما يبقاش واحد بيصلي ويشوف واحدة ما بتصليش تعجبه حبها ويقرر يروح يتجوزها. ليه؟ الأصل إن العدل يتزوج عدلا. عدل دي كلمة تنفع مع الرجل والمرأة، امرأة عدل ورجل عدل. فالأصل إن العدل يتزوج إيه؟ عدلا. وإن العدل برضو من النساء تتزوجه عدلا. ما تبقاش بنت بتصلي ملتزمة وجي لها واحد ما بيصليش. أنا واضح في الكلام أهو، ما بيصليش، تمام؟ ده فاسق من غير ما نتكلم في حاجة، كونوا بقى كافر ولا لا مسألة ما تخصناش دلوقتي، احنا بنتجوز دلوقتي مش قاعدين في مجلس قضاء. فتيه امرأة تصلي، يأتيها رجل لا يصلي وتقول ايه؟ والله هتجوزه. لا، انت تخطئين في حق نفسك، انت تخطئين. طب انا بحبه، معلش برضو تخطئين في حق نفسك. ليه؟ لانه علاقته بالله ده، دي علاقته بمن خلقه ورزقه واعطاه وكونه وما زال يعطيه وما زال سيعطيه و و و و. اذا كان هو جناب الله عنده غير مرعي، هيحترمك انت؟ يعني هو ربنا عنده ما يسواش، انت هتسوي باي وجه؟ الشكل الاخر نفس الكلام، هي لا تقيم لله وقارا، هتقيم لك انت وقارا؟ لذلك الكفاءة الشرعية لا يتزوج فاسق من عدل ولا تتزوج فاسقة من عدل، ده مش لابد ان يبقى فيه كفاءة. انت مطلوب منك انك تصلي وانك تعبد الله عز وجل بالاركان الخمسة، فتأتي بالاركان الخمسة وتلتزم بها، ولما تتجوز واحد تتجوز واحد يلتزم بها. طب والله احيانا يعني كلنا بنغلط، كلنا بنغلط، كلنا نأثم، لكن لا نجاهر بالذنب، لا نجاهر بالذنب. ده كلام اظن واضح خالص اهو. فموضوع العداله، موضوع العداله مهم جدا، الكفاءه كفاءه مهمه جدا، في الديانه في العلم طبعا، علشان النظره ما بين الرجل والمراه ما تبقاش نظره فيها دونيه، فالإسلام حاطط الجانب ده. طب يا سيدي أنا بحبها وهي خريجة إعدادي وأنا بحبها وعايز أتجوزها، ماليش دعوة، ينفع؟ ينفع، ما فيش مانع، ما فيش مشكلة. أو هي بتحبه وهو خريجة إعدادي، هي متخرجة في الجامعة وعايزة تتجوزه، ما فيش مانع، وتنازلي عن حقك، ما فيش مشكلة، يعني هذا حق لك وليس لله، عايزة تتنازلي عن هذا الحق تنازلي عن هذا الحق. لكن أنا بوعدك من دلوقتي، لأن غالبا ما بيحصل كده في البني آدمين، انه بعد ما تمر بقى لذة الجواز الاولى وحسن القرب الاول واول شهرين ثلاثه على اول سنه وبتاع، يبدا الانسان مره تانية يبقى الجزء ده مختزن في مخه، في يوم من الايام بيطفو الى السطح وتطلع الكلمه القبيحه، ده انا واخدك وانت لما كنت مش عارف ايه، والتاني ده انا واخدك وانت كنت. طب وليه من الاول؟ يعني الشارع سبحانه وتعالى لما شرع الكفاءه فإنه كان يعصمك من أن تقع في سوء الأدب، وأن تقع في سوء العشرة، وأن تقع في سلسلة من المعاصي تتبعها سلسلة من الجرائم في حق الزوج والزوجة والعشير والأولاد أحيانا والأهل أحيانا وسوء الأدب. فعشان كده هو من البداية شرع لك شرعا يقيك به، فأنت امشي وراء الشرع واسمع الكلام تستفيد تنتفع. وبعدين الناس اللي بتحب أهلا وسهلا، كويس أن أنت بتحب، وده شيء جميل، وإذا أنت لم تعشق ولم تدري ما الهوى فقم فاعتلف تبنا فأنت حماره، أنا موافق. لكن الناس اللي بتحب لا تظن أن المحبة هي نهاية الكون، ليس صحيح، هي تستمر، وإنسان بيحب ويتجدد عليه، يعني الأمور تختلف. فأنت ما تظنش أن دي نهاية الكون وخلاص هتنتحر بقى لو ما كانش، لا مش كده، مش كده، ليس كذلك. يعني الوعي أفضل من كده. اليسار يعني الفلوس، يعني الذي من مستوى معين مالي واجتماعي إذا تزوج يتزوج من مستوى آخر يكون قريبا من هذا المستوى، ده معنى اليسار. النسب يعني أيضا إذا كان النسب العائلة التي أنت منها لها وضع نسبي معين في البلد، ده غالبا ما بقاش موجود في القاهرة، فالمطلوب أن تراعي كفاءة النسب. فإذا تزوجت فلا تتزوج من بيت أدنى منك، يعني لو فتاة تتجوز ما تتجوزش واحد أدنى منها، لأن العقد ده هيبقى فيه مشكلة بعد كده، لأنه لابد من رضاها ورضا أهلها جميعا. ليه؟ لأن الزواج يعود على الأهل كما يعود على الفتاة. نظرية أن احنا الاثنين بنحب بعض وعايزين نتجوز وانتم مالكم، نظرية دي غربية ليست موجودة عند المسلمين. المسلمين عنده مرأة لها أم، لها أب، لها أخ، لها أهل، تخطب منهم يزوجونها، تفرق معاهم لو اتجوزت واحد من أسافل المجتمع ولا من أعالي المجتمع، يضايقه يضرهم لأنهم بيناسبوا. التصور ده موجود عند المسلمين؟ موجود. فلا بد من مراعاته. وإحنا قلنا في البداية لصاحب الحق إيه؟ يبقى ده حق لأبيها وأمها. فإن نزل الأب والأخ وكل العائلة نزلت عن هذا الحق، قال له خلاص إحنا موافقين على فلان ده، مفيش منع جوزوه، مفيش مشكلة، يعني مش هي الوحدة اللي من حقها. يعني القضية دي أكبر من كونها اختيار شخصي ليها أو لي. الزواج ليس قضية شخصية فقط، تمام؟ طب كيف سأتعرف على هذه الفتاة التي خطبتها؟ أنا دلوقتي الحمد لله اخترت فتاة. طبعا عندنا في بعض المذاهب الفقهية يقول والله يفضل أن الفتاة دي تبقى أجنبية عنه، ما تبقاش قريبة، قريبة له، ما يتجوزش بنت عمه بقى، ما يروحش بتاع. ليه؟ قالوا علشان خاطر لأسباب كثيرة، حتى إذا طلقها لم يقطع رحمه، وده وارد يحصل. فإحنا نخرب البيت ونقطع الرحم، ده رحم ده أهم من البيت. الرحم ده جنة ونار على طول كده، مش الله عز وجل خطب الرحم وقال من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته، يعني يبقى مقطوع عن الله، بقى يقطع رحمه ويكره بقى عمه ويتخانق معاه اللي اتجوز بنته. ولذلك قالوا الأولى، مش واجب شرعي ولا حاجة، ده هو مندوب، بس انه اذا تزوج بلاش العاده دي، الله يخليكم، عاده مش كويس، الشرع مش مبسوط منها العاده دي. لكن خلاص واحد اتجوز بنت عمه جائز، احنا هنقول له حرام؟ جائز، مفيش مشكله. طيب كيف سيتعرف؟ احنا عندنا اجمالا عليهما ان يتعارف، احنا عايزينهم يقتربا بعض اقتراب، مع الحفاظ على كونه اجنبيا وكونها اجنبيه، لكن ايه؟ بعض اقتراب. يسال عنها من يعرفها، ممكن جدا، ممكن يسألها هي نفسها أسئلة مباشرة، ممكن إذا كانت المساحة الاجتماعية تسمح بذلك. وإحنا كلنا كبار وفاهمين، يعني فاهمين إنه يكون في مساحة اجتماعية سامحة بالحديث في مثل ذلك. ما يتنشنش بقى الواحد لما يتكلم في الموضوع ده وإيه، لا يعني اتكلم لا بأس، لكن إيه؟ طالما في حدود الأدب العام محدش ينكر عليك. احذر من أن تخطب على خطبة أخيك، يعني انتبه وإنت بتختار إن البنت اللي إنت هتخطبها ليست إيه؟ مخطوبة. وسيبك بقى من الدبل وجع القلب ده، انتبه إلى التقريرات اليقينية، هي مخطوبة ولا لا؟ لو مخطوبة اوعى تقرب. ليه؟ حرام، يحرم للمرء أن يخطب على خطبة أخيه، ده حرام، فتأثم وتترتب عليه مشاكل كبيرة، فأنت احذر من ذلك. طب يعني إيه بقى؟ كيف يراها؟ يعني إيه رؤية شرعية بقى وبتاع؟ هو الأول يسن له أنه يصلي استخارة. صلاة الاستخارة دي سهلة، هيقوم يصلي ركعتين لله عز وجل، يتوضأ ويصلي ركعتين لله عز وجل، مثلا يصلي العشاء وبعدين يصلي ركعتين لله عز وجل، وبعد ما يصلي ركعتين يقول الدعاء المشهور بتاع الاستخارة اللي هو اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن زواجي من فلانة خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، خيرا لي في ديني ومعاشي، عفوا، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي وعني عليه، وإن كنت تعلم أن زواجي من فلانة شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. حديث جميل جدا، لما تقوله دعاء تقوله تتقرب به إلى الله، تسيب أمرك لله عز وجل. طب أنا بعد ما دعيت الدعاء أعمل إيه؟ قوم اتجوز. إن وجدت الأمر ميسر فالتيسير مظنة الإذن، اكتب القاعدة دي، التيسير مظنة الإذن الإلهي يعني. طب لقيت الدنيا معقدة، حاول شوية كمان، إذا عملها عقدت خالص أعرف أن ربنا سبحانه وتعالى يمنعك عنها عن ذلك، وحاول كده أن تفهم عن الله، مش ضروري بقى تستنى حلم يجي لك والكلام ده، يعني موضوع مش محتاجه. تمام. طيب ايه الرؤية دي بقى؟ ايه ضابط الرؤية دي يا سيدي؟ لو سمحت عايزين حاجة نعرف بيها موضوع الرؤية، هنعرف دلوقتي يجي لنا ضابط في المسألة دي. انا ما الذي احتاج ان اسال عنه ايضا؟ احتاج ان اسال ايضا كل ده، جزاكم الله خير، احتاج ان اسال ايضا عن تاريخ الاسره. ليه؟ لانه انا من المسنونات في الفقه ان اتزوج الودود، الولود. الولود ليه؟ عشان تخلف كتير. احنا مش قلنا من شويه الحكم بتاع الحديث كده، والحديث كده، الودود والولود، الحديث كده. فأنا عندي اختيارات، ياريت لو نروح نقرأ باب الفقه دون، إيه السنن التي في اختيار الزوجة، ياريت. وبرضو المرأة تقرأ إيه السنن الموجود في اختيار الزوج. سنن مندوبات مش لازم نعملها، بس كويس نعرف ممكن نعمل. ده باب نروح نقرأ في الفقه. طيب أتتبع الأخبار ليه؟ والله لو طلع أبوها نشال وأخوها نشال وأختها مش عارف لا مؤاخذة ومش عارف إيه وبتاع، طب أنا هتجوز دي أعمل بيها إيه؟ هي إنسانة طيبة وصالحة وجميلة وزي الفل، لكن في الآخر البيئة التي نبتت فيها بيئة مخيفة. الشرع الشريف حريص على أنك ما تتورطش. ليه؟ إياك وما يعتذر عنه. اكتب القاعدة دي، إياك وما يعتذر عنه. دايما قدر مآلات الأمور، إياك وما يعتذر عنه. قاعدة حطها في بالك، مش بس في الجواز وفي كل شيء. إياك وما يعتذر عنه. مرة كمان هي. فلذلك ايه؟ انت هتعيش حياة طويلة مع تلك المرأة، ما بنقولش نظلمها، لكن بنقول ايه؟ لابد ان تسأل، ان تعرف اين تضع قدمك. قدر لرجلك قبل الخطو موضعها، فمن على زلقا عن غرة زلجة. حط رجلك على طين تلاقي رجلك اتزحلقت، وعلى ايه؟ شوف الاول انت حط رجلك فين، اعرف تتعمل ايه. من الذين تضع يدك في ايديهم؟ ان احنا زي ما قلنا الزواج في عند المسلمين مش واحده حبوا يتجوزوا فقرروا يتجوزوا، ده مش عند المسلمين. المسلمين مش كده، المسلمين في عندهم ولي، في عندهم ناس، في عندهم اهل، دول انت بتحط ايدك في ايديهم وانت بتتجوز، فلازم تقول تبقى انت فاهم هم بيعملوا ايه. طيب هل ممكن ان انا ازورها بعد ما خطبنا بعض؟ ممكن ازورها او ممكن ازورها ونقعد نتكلم مع بعض؟ يجوز شرعا يعني، ايوه يجوز. طب نقعد نتكلم مع بعض في ايه؟ نتكلم مع بعض في كل المسائل التي نريد ان نتكلم فيها، طالما في حيز عام من الاحترام والادب، واكيد ده في حيز عام من الاحترام والادب، لان انت مش رايح بالدعاره، انت رايح تتجوز، فانت هتروح تتكلم معها بكل احترام وادب وتقول لها والله يعني انا بس عايز افهم ايه تصورك عن موضوع تربيه الابناء. طب والله انت عايزه تشتغلي بعد ما تتجوزي ولا ما تشتغليش؟ ولا انت بتحبي ده ولا؟ طب انت هتكملي دراسات عليا؟ طب لا. طب ماشي. طب انا بحب كذا في الدنيا، انا مش عارف بميل الى كذا، انا احب ان البيت يبقى ظروفه كذا، انا برجع دايما من شغلي في الوقت الفلاني، مش هل ده مناسب ومش مناسب؟ طب ايه اللي انت متخيله؟ في الاول شويه كسوف مفيش مانع، الحياه كويس وده كويس. طيب ينفع يقعدوا مع بعض لوحديهم؟ لكن من غير خلوه، يعني بكل شياكه كده، يقعدوا مثلا في الصاله ولا بتاع، وبيت الاهل موجودين في بيت الشقه وخلاص على كده، يعني مش ضروري يبقوا قاعدين معاهم، مش ضروري في نفس الوقت يقفلوا على نفسهم الباب. يبقى ايه؟ في سلوك اسلامي نوفي به المطالب الشرعيه وفي نفس الوقت يحصل به التعارف. طب التعارف ده وارد في الاحاديث؟ ايوه، فانه احرى ان يؤدم بينكما، انه يبقى في ادام. عارف يعني ايه يؤدم؟ يعني عيش وملح اكل، يعني ادام اللي هو بيتغمس بيه، باميه ملوخيه، ده اسمه ادام. تمام. فانه فانظر اليها، فانه احرى ان يؤدم بينكما، يعني الادام ده ان يؤدم بينكما ده الافضل انه يحصل قبل الزواج. فعشان كده الشرع. طب التأمل في المواقف وتحليل الأحداث جزء من عملك، تحديد الطباع التي لا يمكن تجاوزها في المخطوبة، لابد أن يبقى عندك نقط تقف عندها. إجمالا دي نصائح عامة، لما تجد خلق تعرف أنه لا يزول بسهولة، يفضل أن أنت ما تقررش أن أنت تزيله، ولا تتجوزش واحدة وتقول إن شاء الله بعد الجواز تتغير. أرجوك انسى هذا التخريف، ده مش موجود. ولا هي تتجوز واحد وتقول معلش ما ان شاء الله بعد الجواز هبطل سجاير، اصل هو بعد الجواز مش عارف قرر انه مش عارف يعمل ايه. لا، اللي هيعمل حاجه يعملها قبل ما يتجوز، ما يستناش لما يتجوز، وما ياخدش واحده وينتظر انها تتغير بعد الزواج. ده مش سهل ومش طبيعي ومش ده اللي بيحصل في العاده. وما تورطش نفسك في معادله انت مش مالك اطرافها. كن حصيفا، وافتكر الحديث اياك وما اياك وما. ايضا من الطباع التي عليها ان تنتبه اليها في الخاطب البخل، الكبر، الكذب، الناحيه الثانيه العناد، الغرور. طبعا بالمناسبه الخلفيات دي انا ما اخترتهاش، ماليش علاقه بيها. طيب، ضوابط لابد ان نقف عندها بسرعه. المخطوبه دي ايه حكم التعامل معاها؟ اجنبيه، يعني ايه؟ يعني زيها زي اي امراه اخرى اجنبيه ماشيه في الشارع. يعني هي اجنبيه؟ ايوه هي اجنبيه. ظلت اجنبيه؟ ايوه اجنبيه. نعم اجنبيه على المذاهب الفقهيه كلها. ايوه اجنبيه على المذاهب الفقهيه كلها. طيب، ضوابط الكلام. الكلام ما لم يكن فيه اثاره للشهوه فهو جائز. عشان الناس بقى بتقعد تتساءل بقى، طب احنا ممكن نتكلم على الفيسبوك؟ ايوه. طب نتكلم في التليفون؟ ايوه. طب نتكلم احنا فاضيين بقى نجاوب ما تخلصوا؟ ايوه، يعني ايوه اتكلموا اتكلموا، ما فيش مانع اتكلموا. لكن ايه الممنوع شرعا؟ اثاره الشهوات. اثاره الشهوات حرام. طب هي بتتكلم عادي بس انا بتثار شهوتي. لما تتكلم عادي وتثار شهوتك اقفل التليفون. طب احنا بنتكلم عادي دلوقتي مفيش حاجه، مفيش اثاره شهواتي بقى خلاص. طب ينفع اقول اعبرها عبر لها مشاعري؟ ايوه ينفع، لكن بقيد ايه؟ عدم ايه؟ يعني قال لها انا بحبك يجوز، اكتر من كتب لها قصيده يجوز، ايوه يجوز. هي عايزه تقول له كده يجوز، ايوه يجوز، لكن بضابط ايه؟ ايه الضابط اللي لسه قايله؟ عدم ايه؟ ايوه تاني كده، ايه الضابط؟ عدم إثارة الشهوات. الريبة، أي حاجة تدخل على باب الزنا ده حرام. خلينا بقى الأسئلة لما نخلص خالص، لما نخلص خالص. ضوابط الزي هنعرف دلوقتي في الشريحة اللي جاية. ضوابط الزي، عدم الخلوة حرام عليه أنه يختلي بها، ما يمنعش، ما ما ما ما لا يحل له أن يختلي بها. خلوة يعني إيه؟ عشان الناس برضو عندها أفكار غريبة. يعني إيه خلوة؟ يا سادة، خلوة معناها أن يغلق عليهما باب يطمئنان إلى أنه لا يفتح إلا بإرادتهما. يعني لو موظف وقاعد مع موظفة في مكتب حكومي وقفلين على نفسهم الباب، لكن الباب ده أي حد عايز يراجعهم عشان ياخد ختم النسر بيقدر يفتح الباب ويدخل، دي اسمها خلوة؟ لا. طب هما فضلوا قاعدين 5 ساعات بالطريقة دي؟ أيوة، بس الباب ممكن يفتح في أي لحظة، يبقى ليست خلوة. طب هم قاعدين في الصالة والباب اتقفل، بس احنا قاعدين من الناحية التانية وعارفين ان الواد محمد اخوه في اي وقت ممكن يدخل يجيب عصير ويطلع يطلع يجيب القهوة طبيعي خالص، ولا شربات ولا اي حاجة، فهل دي خلوة؟ لا. اسئلة برضو من الاسئلة الشائعة فقه. طب هم راكبين العربية مع بعض ومشيين، دي خلوة؟ لا. تبقى خلوة امتى؟ والله لو عربية متفيمة وراحين واقفين في المقطم في حتة على جنب تبقى خلوة. انما بقى ايه الطبيعي في البني ادمين؟ ان العربيه دي يعني ازازه عادي والناس بتشوفهم ومش خلوه خالص، مفيش خلوه خالص. تمام. الخلوه يعني ايه؟ يعني يمضي وقت ويامنان امانا تاما حتى يتم الزنا، هو ده اللي اسمه خلوه. غير كده ما اسموش خلوه. تمام. معنى ذلك ان احنا لما نفهم القواعد الشرعيه نبقى عارفين بقى بالحرام ما نعملوش واللي مش حرام نعمله ان شئنا. يعني طبعا مفيش خلوه في التليفون، بلاش عبط. يعني هو هياتيها ازاي في التليفون؟ مستحيل، يعني ده تخلف. الخلوه دي معموله عشان الاتيان، هو هيفهمها ازاي؟ وطبعا على فكره اللي انا بقوله بهزر بيه، دي علوم فقهيه. يعني احنا بعدين لو ان رجلا عقد على فتاه ثم خلا بها خلوه شرعيه امن فيها على نفسه ان ياتيها لكنه لم ياتيها، لما بيخرج من الخلوه دي بنعامله بوصفه دخل بها ولا بوصفه عقد بس؟ بوصفه دخل بها وبيجب عليه المهر كله، بعكس لو كان ما خلاش بها بيجب عليه نصف المهر. يعني ده احكام فقهيه تنبني عليها مسائل ماليه ومسائل فقهيه، فدي مسائل مهمه لازم فاهمين معنى خلوه. خلوه يعني ايه؟ تمام. والخلوه اللي بنتكلم عليها مش بنخاطب المخطوبه بس، بنخاطب المخطوبه اي اجنبي واي اجنبيه اخرى. واضح ده؟ ضوابط الزيارة. إيه ضوابط الزيارة؟ ضوابط الزيارة عدم إيذاء الناس. يعني هما مثلا من أسرة معينة عايشة في مكان معين، المكان ده في حالة معينة، يعني كده في قرية في حارة في بتاع، فليهم تقاليد، فما يكثرش بالزيارات ولا يتأخر في المواعيد ليليا ولا الشكل الاجتماعي الذي يرفضه الناس، لأن ده بيثير الأسئلة عند الناس تجاه هذا البيت، فبلاش منه، ده ممنوع. أما نعمل إيه؟ نعمل الجزء المقبول اجتماعيا. طب وهل الاجتماع هنا هو ضابط الاجتماعية هنا هو مرعية شرعا؟ في المسألة دي مرعية شرعا، عشان ما تلحقش بالناس الكلام السمعة السيئة. اكتب الكلام اللي قدامك ده، ده نص، هو مقرر المذهب الحنبلي وهو أوسع المذاهب في هذا الاختيار. عايز تقلده قلده، تعرف مذهب تاني وعايز تقلده قلده من سكات وما توجعش قلبي، ما تعرفش مذهب تاني أنا جبت لك الحكم اهو. النص ده تكتبه قدام منك وتلتزمه لما تيجي تخطب إن شاء الله. أنت من مذهب تاني التزم المذهب بتاعك، بس ما تجيش تشغب علينا. إيه النص ده؟ يباح لمن أراد خطبة امرأة، أظن واضحة لغاية دلوقتي، وغلب على ظنه إجابته. يعني إيه غلب على ظنه إجابته؟ يعني مش مثلا ابن البواب وقرر أنه يتجوز واحدة سكن في القصر اللي جنب منهم اللي هو بيحرسه، طبعا ده لا يغلب على ظنه إجابته، لكن يغلب على ظنه إجابته لما يكون مثلا واحد في الشغل ودي زملته، فممكن يغلب على ظنه إجابته، يغلب عادي يعني، هي ممكن ما ترضاش، لكن هو ايه غلب على ظنه انه اجاب الى طلبه. يباح له ايه؟ الراجل ده مجرد ما عنده النية دي، هو لا عقد ولا راح البيت ولا حاجة ولا كلمها، لكن هو عنده النية دي، يباح له ايه؟ نظر ما يظهر منها غالبا. وايه اللي يظهر منها غالبا؟ الوجه، احنا عارفين الوجه، والرقبة عارفين الرقبة، ويد اللي هي دي مش اكتر من كده، وقدم. يعني لو واحد خطب واحده وراح لها البيت، ينفع تقابله وهي لابسه ابونيه مثلا او منديل بقويه وربطه شعرها بحيث ان شعرها مش باين لكن باين وشها ورقبتها، او لابسه مثلا حجاب استغفر الله العظيم اسبانيش، يعني هي لو انها سترة بقيت جسمها وظاهر منها الوجه والرقبة واليد والقدم، القدم اللي هي لغاية النتوئين اللي بنغسلهم في الوضوء، تمام؟ إذا كانت كشفت ذلك فهذا مباح. مباح إيه بقى؟ مباح له أن يراه ويكرره، يعني يكرر إيه؟ النظر. يعني مش بقى في حاجة اسمها الرؤية الشرعية الأولى والرؤية الشرعية الثانية والرؤية الشرعية الثالثة، واصلي معلمتي قالت لي اصله ما يشوفش اكتر من مش عارف ايه، وان انا برفع النقاب لما مش عارف يعمل ايه ويتنيق، مفيش العبط ده، ده ليس دينا، مفيش دين اسمه كده، دين يعني هشوف دول ويكرره. طب هي مش راضيه تمتنع، مش ضروري تقابله اصلا، يعني هي من حقها ان هي ما تظهرش كده؟ ايوه من حقها. طب من حقها تطلع وتظهر وتستر بعض هذه الاعضاء؟ من حقها، عايزه تستر تستر، اكتب اللي انت عايزاه، ما انا مش هجاوب اسئله بالبوق خلاص، فعشان وقت بس. فيبقى هو له ان ينظر ذلك، نعم، ويتامل المحاسن كمان، ايوه، لان ده احرى ان تقع في نفسه بلا اذن المرء. يعني لو قدر ان يرى منها ذلك حتى لو هي ما خدتش بالها يجوز، تمام، ما عندناش مشكله، جائز شرعا. طب هي مش راضيه عنها، مرضت، ما فيش مشكلة، إلا إذا رفضته. خلاص لو رفضته يبقى يغلب على ظنه إجابته؟ لا، يبقى ساعتها يجوز له أن ينظر؟ لا، يبص على واحدة ثانية بقى. أظن وضحت كده؟ في إشكال في النص الفقهي لغاية هنا؟ بلا إذن المرأة إن أمن ثوران الشهوة. طب افرض بقى وهو بيتأمل محاسنها ثارت شهوته، يعمل إيه؟ يغض بصر، يغض بصر. ليه؟ لان احنا قلنا من الاول موضوع الشهوه ده لا يجوز الا بين زوج وزوجه او ايه، او سيد وامته من غير خلوه. اظن اللي كتب الاربع تسطر دول يفهم كده هو هيتعامل ازاي مع مخطوبته، وتفهم كده هيتعامل ازاي مع خطيبها. طبعا ما ينفعش تظهر الحاجات دي وتمشي معاه في الشارع، لان بقيه الرجاله هيشوفوها. هو مش بيتجوزها ليه وللناس كلهم، زي اللي بيروحوا يتجوزوا ويجوا في الفرح تقوم حاطه كل البلاوي اللي عندها في البيت على وشها، وكمان تقوم طالعه بقى كشفه مش عارف ايه وكشفه ايه توصل ليله الفرح بس. لا لا، مفيش حاجه اسمها الكلام ده. دين ربنا موجود في ليله الفرح زي ما هو موجود قبل ليله الفرح وزي ما هو موجود بعد ليله الفرح. فحضرتك احنا بنتقي الله عز وجل عشان ربنا سبحانه وتعالى، مش عشان حاجه ثانيه. فهو ده المحرم، محرم هنا وهنا وهنا وهنا. والرجال الاجانب محرم عليهم ان هم يشوفوكي هنا وهنا وهنا وهنا وهنا. تمام، هو الرجل ده بس اللي هو الخاطب اللي احنا ابحنا له هذه الاشياء. هتلاقوا الشافعيه يقولوا تقريبا الوجه والكفين بس، مش عارف ايه بتاع. بس احنا الحكم اللي قدامك ده حكم كده واضح ودقيق، وهو مقرر لمذهب الحنبلي. وانت لو قلدت الامام احمد وقابلت ربنا قول له انا قلدت الامام احمد بس، مالكش دعوه، لانه يجوز تقليده. اكتب اللي انت عايزه. إذا خطب أحدكم المرأة، ده حديث، فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، رواه أحمد وأبو داود. أظن الحديث واضح. إذا رأى منها ما يدعوه إلى نكاحها، طريقة كلامها، شكلها، حركاتها، أي حاجة. إذا ألقى الله عز وجل في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها، رواه أحمد وابن ماجه وغيرهما. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، رواه الخمسة. ويؤدم معناها يؤلف ويوفق، لو معنى الإدام اللي أنا قعدت أشرحه من شوية بالبمية والبتاع. الخطبة دي لابد أن نفهم أنها وعد بالزواج، والوفاء بالوعد حكمه إيه؟ سنة بس، واسكت وبلاش عك، وغير كده غلط. تاني، اي وعد ربنا في الدنيا خلقه حضرتك وعدت بيه شخص او شخص وعدك بيه، الوفاء بيه حكمه ايه؟ سنه. والخطبه دي ايه؟ وعد بالزواج. يعني هي زواج؟ لا. يعني هي عقد؟ لا. يعني هي مقدمه؟ ايوه. طيب فسخ الخطبه ينفع افسخ الخطبه؟ اه، حق مكفول للطرفين، والفاسخ هو اللي هيدفع التكلفة. نظرية الزواج كلها مبنية على التصور ده، الزواج والبيوع، هي فلسفة إسلامية عامة كده. اللي هيهدم اللي احنا عقدناه هو اللي يدفع الثمن. تمام؟ الهدايا وأحكامها، لو إنه امرأة قررت أن تفسخ العقد، تفسخ العقد وترد الهدايا. طب مين الهدايا التي ترد؟ الهدايا التي أهداها إياها على نية النكاح، يعني أهداها زجاجة عطر، أهداها حاضر، أهداها كل ده ترده على نية النكاح. آه، لكن افرض إن هم أصلا في العادة كانوا بيتهادوا، واحد وبنت عمه، وكانوا طبيعي بيتهادوا لأسباب أسرية كويسة عادية، أو هو أهداها هدايا مما تفوت، زي إيه؟ جاب لها مثلا أكل مرة من المرات، دخل عليهم مثلا طبق مش عارف حلويات وأكلوا، هل ده بيرجع؟ ده ما بيرجعش. أمال إيه اللي بيرجع؟ أظن واضحة دي، الهدايا التي أهديت على نية. وهو برضه لو هو قرر أن هو يفسخ العقد وهي كانت أدته هدايا، يعمل إيه في الهدايا دي؟ حكم الشبكة باختصار شديد، يجوز أن المرء يهدي زوجته شبكة، اللي هي عندنا اسمها شبكة، اللي هي شوية ذهب كده وبتاع. الإجابة نعم يجوز. هل هي من المهر؟ الإجابة لا. بس خلاص، هدية ادها هدية. طب افرض ان هما ادها شبكة وبعدين قررت ان هي تعمل ايه؟ تفسخ النكاح. وما فيش نكاح لسه، ادها الشبكة وقررت تفسخ الخطوبة، تعمل ايه؟ لا، عايز يكتب المراجع يكتب المراجع، الوقت بتاعنا انتهى، لكني سأقرأ الأسئلة بتاعتكم على عجل، وأستميح السادة الإداريين عذرا في 10 دقائق مثلا نجاوب فيها بسرعة. على النظر إلى شعر المرأة في الرؤية الشرعية حرام، الشعر حرام، يشوف اللي أنا قلت عليه. وبعدين قلت الرؤية الشرعية ده مصطلح مش دقيق أصلا، فيش مصطلح في اسمه كده، هو يشوفها عادي، يزورها مرة واثنين وثلاثة مفيش مشكلة، ويخطبها يفضل يزورها مرة واثنين وثلاثة ويزيد مفيش مشكلة، ويشوفها في كل ده مفيش مشكلة، مفيش حاجة اسمها بقى الرؤية الشرعية اللي هو شاف مرة لا مفيش ده. لو أراد أن مش عارف إيه إلى يدها وقدمها، ينظر إلى يدها وقدمها وهي مخطوبة له ورفضت فما الحل؟ يحتال لها يشوف مكان، يشوف طريقة يقدر يشوف بيها وجهها وقدميها، لو عايز يشوفها في صورة ما فيش مانع. هل تفنن النساء بلبس الرجال؟ ايه؟ هل ايه؟ تفتن النساء بلبس الرجال؟ اه احيانا، بس ده نادر. صح بيحصل، بس ده مش ده نادر يعني، مش الاصل كده. ليه؟ اكتبوا الفصحى يا جماعة. كل الدروس موجهة بشكل أكبر للرجال، فأرجو الاهتمام بشكل أكبر بالمرأة، ما كيفية التعارف وحدود العلاقة وأثناء الخطبة. هذا الكلام ده احنا قلنا. هل الشات حرام؟ جاوبنا عن ده. ليه مهتمين بالرجال؟ لا، اللي احنا بنقوله للرجال مندرج فيه النساء. طالما الحكم ليه مش كله طبعا، طالما الحكم ليه علاقة بأداب عامة في التواصل فده يندرج فيه الرجال والنساء. يعني حكم الخلوة بنأمره ألا يختلي وبنأمرها ألا تختلي. زي ما بنقول له يجوز ان تنظر كذا، اذا يجوز هي ان تكشف كذا. يبقى طبيعي بقى ده بيتفهم بالعكس بشكل تلقائي. كيف الحب مشروع؟ هو كده نعمل ايه؟ اليس الحب يسبقه معصيه؟ لا، سواء من عدم غض البصر. لا مش ضروري، ممكن يشوفها النظره الاولى ويحبها، وممكن ما يشوفهاش خالص. او الاختلاط المحرم؟ لا. او التفكير في الجنس الاخر سواء؟ لا ده مش ضروري، ده تصور شخصي انت حضرتك بتمتلكه، والتصور ده من حقك تمتلكه. لكن احنا بنقول لحضرتك ان في اوضاع يقوم فيها الحب في قلوب من غير ذنوب، ده حب طاهر، ده حب حقيقي. كيف يرى الخاطب رقبة المخطوبة والرقبة جزء من العورة؟ لا لا لا، جزء من العورة نعم، لكن على غير الخاطب. وبعدين انا بقول لك ده مقرر المذهب الحنبلي. تقول لي كيف؟ هل عليها ستر جميع الجسد عدا الوجه والكفين؟ ده كلام الشافعية، هو كلام على العين والرأس. لكن أنا بقول لك إنه تقرير المذهب الحنبلي هو المذهب كده يا أخي، مذهب مودرن. نعمل له إيه؟ يعني نعمل له إيه؟ هو طبيعي المذهب الحنبلي قال لك لازم يبقى متعصب ونشق كشر كده وإحنا بنقراه لا مش حقيقي يعني. حنبلة دول ناس كويسين وحلوين وأنا حنبلي كده يعني. يا شيخ قلت يمكن أن تتزوج وتحب غيره، لا كيف لا تأثم؟ أليس هذا ظلم زوجها؟ أصلها ما بتحبش باختيارها يا أستاذ، وإحنا لا نكلف الناس شيئا فوق طاقتهم، فهي لو باختيارها تأثم، لو من غير اختيارها وهو ده الحب يبقى لا تأثم. إيه إن مش عارف إيه، الحقيقة مش عارف أقرأ، فيه مشكلة في الخط. هل الأنفال بين المخطوبين حلال وحرام؟ الاتصال يقصد، الصاد ليها سنة على فكرة. جائز طبعا. وما هو حكم الاختلاط في الخطوبة؟ جائز، طالما ما مسكش ايدها، طالما ما لمسش جسمها، طالما ما بصلهاش بشهوة، طالما هي ما مسكتش ايده، طالما هي ما بصتلوش بشهوة، طالما ده مش موجود، طالما ما فيش كلام اتقال فيه قلة ادب، يعني ما فيش فيه شهوة، يبقى جائز. أليس ممكن أن الرفق بالقوارير يسيء الفهم في هذا المجتمع، كما أن تعاملها بضعف في المجتمع الخارجي أيضا يسيء فهمها؟ أحيانا مش عارف تقصدي، فكيف الاعتدال في هذا الأمر؟ يعني نعمل إيه؟ الاعتدال يعني الاعتدال. وهل يمكن للرجل أن يكون رفيقا مع محارمه؟ طبعا ده واجب فقط. لا هو أنجش ده لمؤاخذة، كان من أقارب أمهات المؤمنين أنجشة اللي كان ماسك البهايم، اللي كان ماسك الجمال، ده كان من أقاربهم؟ الرسول بيأمره ولا بيأمر أقاربهم اللي هو عايز يقتصر على أقاربهم ده؟ خيرا يا مولانا ورضي الله عنك يا سيدي ورضي عنا وعنك وتقبل منا ومنك وزوجك أنت بس. ما حكم إطالة النظر للخاطب مخطوبته لوجهها؟ قال ويتأمل حسنها، قلنا الإجابة. واسمها يجوز. وهل مباح أم لا؟ ولو مباح هل يجوز عدم غض البصر طول فترة الخطبة حتى العقد؟ أيوة يجوز عدم غض البصر، طالما الأعضاء اللي احنا قلناها ما فيش مشكلة، طالما ما فيش شهوة خلاص. أظن أن دي أسئلة جت قبل ما نقول الحكم. هل يجوز أن يخرج الخاطب مع مخطوبته مع ما أختها؟ سؤال كويس على فكرة. ما حكم الزواج والفسخ؟ ما حكم الخروج والفسخ الخطيب مع مخطوبته في أماكن والفسح في أماكن عامة لوحدهم؟ جائز. ما حكم الكلام في المشاعر بين المخطوبين؟ قلنا جائز بالقيد اللي أنا قلته واللي أنتوا حفظتوه. هل يجوز للخطيب والمخطوبة الخروج معا في مكان عام؟ قلنا ده جائز. طب لو حد من الأهل معاهم بس سابهم لوحدهم شوية؟ جائز برضو، كل ده جائز طالما الاداب العامه موجوده، ما مسكش ايدها، ما بصلهاش بشهوه، مش عارف ايه، حطش ايده على كتفها الى اخره يعني. لما الخطيب يقول للمخطوبة كلام حلو مثل بحبك وحشتيني والكلام ده، هل ده حلال ومش سيبش إثارة الشهوة؟ لا حلال. وهل الكلام يثير الشهوة غالبا؟ مش غالبا، أحيانا لما يلاقيه بيثير الشهوة، لما يقعد يتكلم عن أوصاف جسدية وبتاع ويبدأ الموضوع ده يدخل في مساحة من الشهوة، ده يبقى حرام. أخي عاق لوالديه، لا إله إلا الله، وفي مرة دعا عليهم بالموت قدامهم، بس هو ساعتها كان في حالة خلا غير طبيعية، هل عليه إثم؟ طبعا. وأعمل إيه علشان أخليه بر بوالديه؟ انصحه لله عز وجل، خوفه بالله عز وجل، علمه، يعني اذكر له بعض الأحاديث النبوية تتكلم عن الآيات، يعني خليه يصلي لو ما مش بيصلي، خليه يقرب من ربنا، أي حاجة. إنما العقوق ده جهنم. عقوق اللي أبوه يموت وهو غضبان عنه عليه، وهو عقل أبوه وأمه، ده رايح فين؟ هو مستني إيه في الدنيا؟ جهنم. يعني ما يحاولش، أصل فرصته فاتت خلاص، يعني فرصة خلصت خلاص، الراجل مات يعمل إيه؟ يقعد يستغفر له ويصلي ويصوم ويتصدق ويعمل ويقف على شعره ويدخل جهنم برضه. الفرصة فاتت. هو مش سؤال بس، نفسي أقول حاجة قوي، الستات ما بقتش ستات عشان فعلا ما فيش رجال. والله ياريت توجه رسالة للشباب يتقوا الله، يتقوا الله في بنات الناس، في بنات الناس، ويفهموا الجواز صح. يا رب بس يكون اللي كتب فاهم برضو الجواز صح قبل ما يتجوزوا. ولا انا اصلا اشك ان البني ادمين اللي بيتجوزوا دول عندهم فهم للجواز صح. احنا عشان نفهمه صح قعدنا ندرس زمن طويل في الفقه، لغايه وقعدنا نختلف مع المشايخ ونعترض على النقط ويقولوا لنا ويقنعونا لغايه لما فهمنا صح، بس زمن عرق كتير يعني في الموضوع ده. فاحنا بنحاول نقول بعض الحاجات، انما نفهمه صح دي مساله صعبه شويه. حاولوا، ولذلك ده واجب احنا قلنا عليه في الاول. ده كلام كبير قوي. كيف بالراجل يظلم زوجته ويهتم بغيرها من النساء ومش عارف ايه واخبارهن ومش عارف ايه ويرفق ايه، فتقول له انها لا ترى منه ذلك مرات عديده وانها تريد ان ترى منه، هل رايته ماذا تفعل؟ لا، هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما بيقول انها لم ترى منه خيرا قط وبتاع، لما بتقول كده، لما بيقول ده بيقول على الحاله العامه، مش على الراجل النسوانجي، مش على الراجل الناقص، مش على الراجل اللي كل واحده تعدي في الشارع بيبص عليها وكل ما تيجي فرصة يكلم واحدة ولا يسلم عليها بيسلم. الرسول بيتكلم إن النساء بيقولوا لم نرى منك خيرا قط مع الراجل اللي بيحسن الطبيعي، مش مع الراجل الشاذ. فهمنا إزاي؟ فهي اللي حالتها كده دي لا يحب الله الجهر بالسوء إلا بس كده، وساعتها هي مش محتاجة أصلا تكمل معاه. هل يجوز للأبي أن يزوج ابنته بغير إذنها لمن لا ترضاه؟ الإجابة نعم، ويجوز لها أن تخلعه. كانت بعض زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم تخرجن معه في بعض الغزوات رغم أنهن لا تقاتلن. دي حالات الشواذ، مش حالات الأصول، مش القواعد. الأصل في النساء مش كده، بدليل أن النساء الصحابة ما كانوش بيطلعوا، ولا كان الرسول بيأمر الصحابة أن يطلعوا نسوانهم، ولا كان ياخد كل زوجات الصحابة، ولا كان ياخد كل زوجاته معه، ده كان بيبقى عادة شيء معين ولأسباب خاصة. ما معنى متخذات أخدان؟ يعني يصاحبهم وماشي معاهم، ويعني إيه ولاد وبنات ماشيين مع بعض، بيصاحبوا بعض، يكلموا بعض، يفضي بعضهم إلى بعضهم بالأسرار، بيمسكوا أيدين بعض، بيعملوا بعض زي الأصدقاء الأجانب. عارفين مسلسل فريندز كده؟ هو ده متخذات أخدان. ومش ضروري يوصلوا يعني للزنا، ممكن قبل كده بشوية يبقوا برضو متخذات أخدان. هل المقصود بحاجة القارورة، القارورة النفسية وليس الجسدية؟ الاثنين، لأن بعض النساء يفرض عليهن الزمن أن تكون، للأسف الشديد أحيانا يفرض عليهن الزمن الجلد فيتجلدن، لكن ده بخلاف الأصل. أنا عارف أن ده بيحصل، لكن ده بخلاف الأصل، فعليها أن تتجلد صح يا عيني مسكينة، لكن مش ده الأصل، ويظل الأصل مش كده. نريد أن نعرف ما مفهوم الأنوثة، ده موضوع طويل. هل تحديد النسل حرام؟ افتكر ان انا جاوبت يعني، ام ان المسلم يفضل له زياده؟ يفضل طبعا له زياده دائما لسواد المسلمين، لكنه مخير في تحديد عدد الاولاد؟ لا، هو يجوز للانسان ان يمتنع عن الانجاب، يجوز له. ازاي؟ عادي، الفقهاء قالوا يتناول عقار مثلا لا يضره، ولكن عندنا يقولوا ككافور بتاع، ممكن الطب الحديث يقول بعض العقارات، ده كله جائز. لكن ويجوز للمراه اذا حملت قبل ان تصل الى 40 يوم ان تتناول عقارا يلقي النطفه عشان ما تكملش حمل، ده جائز. لكن المعنى الإسلامي الأصلي إن الناس إيه؟ تتجوز عشان ايه؟ تخلف كتير، ماشي. لكن في الحالات الشخصيه الجزئيه يجوز اه ان هو كده. خلاص فاضل ثلاث ورقات. انا عارف في زماننا هذا اذا تعاملت المراه مع اجنبي كقاروره سوف تفهم خطا. ما تخضعش بالقول، احنا بنطلب منه هو مش بنطلب منها هي. احنا عايزينها تبقى قاروره، يعني تظل انثى مش تسوء انوثتها عليه، يعني ما تحاولش تاخد منه بسلاح الانوثه اذا كان ما هوش زوجها ولا ابوها ولا بتاع. ابوها ماشي تضحك عليه، جوزها ما فيش مانع تضحك عليه، انما الاجنبي ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه. بس كده. ما فائدة عدد الأولاد الكتير والأمة لا تستطيع أن تربي هذا العدد؟ هي اللي متوهمة أنها لا تستطيع. ربنا سبحانه وتعالى مديها القدرة وكل حاجة، بس هي تعزم وهي ما بتربيش. اللي بيربي ربنا، هي عليها أن هي تعمل الحاجات البسيطة، وربنا هو الذي يصوغ نفوس الناس وهو الذي يقلب قلوب الخلق. هل لبس ألوان عديدة في الحجاب حرام؟ لا طبعا، لأنه يلفت النظر. لو كان بقى أصفر فسفوري وأحمر منور